نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن بندين أساسيين في اتخاذ القرارات الراشدة بإذن الله تعالى في الحياة. البند الأول متعلق بشخصية من يتخذ القرارات، وفي هذا البند سنتكلم عن الأصالة والواقعية والخصوصية. لا بد من هذه الأساسيات الثلاثة في شخصية متخذ القرارات لتكون إن شاء الله تعالى قراراته على بينة. نبدأ بالأصالة. في فوق كده شريط يوضحنا في أي مرحلة من المراحل منعا للبس. فنبدأ الآن في البند الأول من شخصية متخذ القرار، وهي الأصالة. ما معنى كلمة الأصالة؟ ما هو أصل كل شيء؟ في أي مداخلة ولا أتكلم وأرد؟ تفضلي. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، تمام؟ تعريف آخر؟ تفضل. أصل الشيء أي بدايته، قاربتم المعنى المراد. إذا فتحنا معجما أصيلا كلسان العرب نجد أن أصل كل شيء هو أسفله. أصل كل شيء هو أسفله، لأن الأسفل هو الأساس، هو الجذر، هو البداية، هو المنبت. حتى يقال فلان لا أصل له ولا فصل، هذه على فكرة عربية فصيحة مش عامية. فلان لا أصل له ولا فصل معناها لا حسب له ولا نسب، أي لا جذر يرد إليه. فإذا الأصل هو بمعنى الجذر، بمعنى الأساس، بمعنى المعاني التي ذكرتموها، هذا معنى الأصالة. طيب ما الذي أقصده أنا بالأصالة في شخصية متخذ القرار؟ ما معنى أن تكون شخصية أصيلة؟ ما معنى أن تكون شخصية أصيلة؟ ثابت في أفعاله، بارك الله فيكم. الأصالة نعم من مدلولاتها الثبات. تعريف آخر لشخصية أصيلة، تفضلي. تحافظ على مبادئها وأخلاقها، ممتاز بارك الله فيك. طيب ما أقصده بالأصالة؟ هو مقارب لما ذكرت من معان. أقصد بها أن تعتني بتأصيل نفسك بنفسك لنفسك. أن تعتني بتأصيل نفسك بنفسك ولنفسك. ماذا أقصد بأن تعتني بتأصيل نفسك بنفسك لنفسك؟ يعني أن تبني في نفسك المرجعية التي تستمد منها أفهامك ومبادئك ومعاييرك وأساس حركتك في الحياة. هذه هي معنى أنك تكون شخصية أصيلة، أن يكون الأساس الذي بداخلك أنت بنيته لنفسك، فأنت واع به ومدرك له. طيب إذن الأصالة في هذا السياق أول خاصية من خصائص متخذ القرار، إذا افتقدها كل ما بعد ذلك من مراحل اتخاذ القرار مش تشتغل صح. على فكرة هي أول خاصية من خصائص المتخذ القرار أن يبني أصول شخصيته أي مرجعيته على بصيرة، وهنوضح بالتفصيل كيف يكون بناء الأصول أو المرجعية وما المقصود بالبصيرة، بس في هذه المرحلة نكتفي بالتعريف ده. طيب أكبر مداخل ذبذبة الشخصية وبالتالي يترتب عليها أن دي شخصية غير قادرة على اتخاذ قرارات، ومن باب أولى غير قادرة على الثبات على القرار اللي أخيرا بتتخذه. ما هي أكبر مداخل ذبذبة الشخصية؟ هي في جزئية الأصالة رأسا. أول حاجة أنه في غالبنا نعاني من عجين في داخلنا، عجين من مرجعيات مختلفة ومرجعيات مجتزئة، من الغرب على الشرق على الشمال على الجنوب، مش واضح عندنا ما هي المرجعية، ما هي المبادئ التي تحكمنا. شوية شرع وأغلبه شرع متوارث ليس مدروسا ولا مفهوما، على شوية أعراف، على شوية ثقافة أجنبية، على شوية تلفزيون، على شوية ثقافة كذا. فعجين في داخل كل منا كده، كتلة عجينية هي اللي بنتحرك بيها. فبالتالي لما باجي أتخذ قرار أنا في داخلي كتلة عجين مش عارفة أعمل منها، على أي أساس أتخذ قراراً، على أي أساس أختار فلان في الزواج، على أي أساس أقبل بهذا السياق أو لا أقبل. فهذه هي الإشكالية الأولى. المدخل الثاني أنه عجين مجموع إليه غفلة. إحنا بنتحرك في الحياة بعجين في داخلنا إحنا مش مدركين ليه، للأسف نحن عنه غافلون لا وعون، بنتحرك باللاوعي. كيف هذا؟ تعال نأخذ مثال بسيط جداً. لو اديتكم الصور التالية وقلت لكم كل واحد في نفسه كده يقول انطباعه العام من الصورة، تمام؟ عندنا صورة طفل بيأكل ولطخ نفسه وكما ترون، وصورة رجل بصورة عامة كده، يعني في الغالب مين اللي هيبقى مقبول اجتماعيا أو ممكن تعديه في نفسك، ومين اللي هتحس أنك مشمئز شوية؟ الطفل في الغالب هنعديه، والرجل لأ، معنوم فعليا عاملين نفس العملة، صح ولا لأ؟ طيب تعالوا نشوف الصور دي. عندنا في الصورة الأولى فوق ناحية اليمين ناحيتي أنا رجل ياباني أو صيني بيأكل الشوربة الصينية المعروفة، وعندنا واحدة تانية بتأكل بالشوكة، والصورتين اللي تحت. مين الصور اللي ممكن تكون مقبولة أو نعديها؟ اللي هي الراجل الياباني مثلا، لأنه ده ياباني، اليابانيين بيأكلوا كده، فهو منظر غريب علينا أو إحنا مش هنأكل كده، بس بنقدر بنتفهم بنتقبل إنه في شعب من الشعوب هو ده نمطه، صح ولا لأ؟ صورة الطفلة ممكن أعديها، هي أي نعم كبيرة وكان المفروض هنفكر كده، كان المفروض أمها تربيها إنها تأكل صح، بس هنعديها عشان هي طفلة وأمورة كمان. بعد كده طبعا الصورة المثالية لأكل هذا النوع من المكرونة هي اللي بالشوكة، اللي ما حدش فينا بيعرف يعملها في الغالب. الصورة الأخيرة تحت، وإن كان كتير منا ممكن وهو بيأكلها فعليا هيبقى بيوقع، بس مش بالمنظر الرهيب ده، صح ولا لأ؟ كل انطباع صدر في نفسك أو تكون في نفسك حاليا تجاه كل صورة من هذه الصور هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مؤشر في المرجعية اللي عندك، مؤشر في مرجعية ما. أغلبنا على فكرة عمره ما فكر في هذه الانطباعات بصورة إيه؟ واعية زي ما احنا عملنا دلوقتي، تلقائيا هلاقيني شمئزيت، ما حدش يفكر يسأل نفسه طب أنا شمئزيت ليه؟ هي هل دي فعلا شيء يستهجن؟ لو اتكلمنا مثلا في لعق الأصابع، في ناس بقى ايه المرجعيه هنا تبدا تختلف، في ناس تقول ده سنه، ده هنا ايه الحته الشرعيه عنده واعيه او عاليه، في ناس تقول لك لا مش قدام الناس، يعني اعملها ماشي بينك وبين نفسك سواء سنه او مش سنه بس مش قدام الناس، فهنا دي هتلاقي عنده ايه المؤشر الاجتماعي او المقبول اجتماعيا اعلى. طب ما هي كل دي مؤثرات في المرجعيه. فالصور دي بنستدل منها على امر انه لا احد يتحرك في الحياه ولا يصدر عنه قرار او رده فعل إلا وهي مؤشر لشيء كامن في نفسك، مدخل معين دخل عليك من ناحية ما، سواء دخل من المجتمع، دخل من الدين، دخل من ثقافة، دخل من صداقة، المصيبة ألا تكون واعيا به. فتلاقين هو يؤثر في حركتك، يؤثر في انطباعاتك، يؤثر في قراراتك، في حين أنك إيه ما فكرتش تسأل نفسك هو صحيح أن أنا أشعر الشعور ده أو يكون عندي الحكم ده أو يكون عندي هذا المؤشر، فكرتش أبدا، لكن تلقائيا صدر مني الحكم ده، تلقائيا الزيجة دي ما تنفعش، تلقائيا مستوى المعيشة ده لازم يكون تلقائي. هي أصلا مش أساس أنها تكون تلقائي، أساس أنك تكون واعي ويقظ على أي أساس استندت لهذا الحكم عند الانطباع أو عند إطلاق ده. بالنسبة للأصالة، طيب ما هي أركان الأصالة في الشخصية؟ لو أنا عايز أكون شخصية أصيلة، ما هي الأركان التي ينبغي أن أعتني ببنائها لأكون في نفسي شخصية أصيلة؟ طبعا معروف وتكلمنا عن ده يمكن في الندوة السابقة، فلا مجال لإعادته، نحن أغلبنا بنشتغل في مجال بناء الذات أو تصحيح المرجعية أو كل ده بأثر رجعي، لأن ده مش ده اللي حصل، ما تربناش كده، خلاص تجاوزنا القصة دي، عرفنا أن احنا ما تربناش كده ومش ده اللي حصل، ده بقى المفروض يحصل. طيب أركان الأصالة أو أركان بناء الأصالة في النفس، أربعة أركان أساسية هشرح كل واحدة فيهم بس هنقولهم كده سريعا: التشكيل والصقل والمراجعة والبصيرة. تعال نبدأ بالتشكيل. ماذا أقصد بالتشكيل؟ أي أن تشكل في نفسك بنفسك نسق، لازم كلمة نسق، لأن نسق معناها إيه؟ نسق معناها تناسق، انسجام، بيبني على بعضه مش تنافر، نسق من المبادئ والمفاهيم والتصورات. طيب النسق ده أجيبه منين؟ أجيبه إزاي؟ هذه أمر شخصي تماما، لكن مهم عندي أن يكون نسق. والله هيكون شرعي امشي شرعي، هيكون عرفي امشي عرفي، هيكون شرقي هيكون غربي، بس مهم يبقى نسق، ما ينفعش عجين، فيهاش أخلاط مشوهة ومجمعة كده، وفي الغالب بتكون متنافرة وليست متناسقة، تمام؟ فده بالنسبة للتشكيل. طبعا والأساس عندنا الكلام عن القرار في المرجعية، يمكن اتكلمنا عنها في ندوة سابقة أو في ندوات أخرى خاصة بيها، يعني المرجعية دي ممكن تبقى بناء المرجعية لوحده دورة، فأنا بس حابة نراعي إن إحنا نشير إليها في هذه الندوة، مش بنتكلم فيها تفصيلا عشان الناس اللي حابة إن إحنا نفصل فيها ده ليس مجاله حاليا. ده بالنسبة للتشكيل. أول حاجة لازم تراعيها إذا شئت أن تكون قراراتك راشدة وتأخذها بيسر من غير كل محاولات الولادة المتعسرة اللي بنشوفها وقت اتخاذ القرارات، حاجة لازم يكون عندك نسق. ثانيا الصقل. ماذا أقصد بالصقل؟ والله لو أنت عندك نسق أنت مدرك له وواع به في مرجعيتك تبدأ تتحرك به في الحياة، تتحرك به في الحياة وأنت متيقظ لتفاعلاته مع الناس ومع السياقات ومع المواقف، فبيحصل إيه؟ تأثر وتأثير، صح ولا لا؟ طب من التأثر والتأثير تبدأ المرجعية عندك تصقل، فإما أن يتم تجويدها يعني تبقى أحسن وتبقى كمان ازددت مع النظريات خبرة، وإما أن تتغير لأنك كنت فاهم الموضوع ده غلط وبدأت تفهمه صح، أو يحصل عندك تثبيت لمعنى معين. مثلا تصورك عن المال في الحياة، تصورك عن المفروض الإنسان في الحياة شكل شغله عامل إزاي، نظام الوظيفة، موضوع التسع ساعات والعشر ساعات والعشرين ساعة، موضوع المرتب الثابت، موضوع مستوى معيشة معين ودخل معين، كل ده عبارة عن إيه؟ نسق عندك أنت مؤمن بيه وبتبدأ تطبقه في الحياة. والله أنا مؤمن بنظام العمل الحر، أنا مؤمن بأن الإنسان يجيب دخل الفترة وبعد كده يوقف شغل ويعمل حاجات تانية ولما تخلص الفلوس يرجع يجيب دخل تاني، نسق معين تبدأ تتحرك به. والله إذا أثبت فاعليته لك الحمد لله، ده المطلوب، مش مطلوب أنك تعممه على الكون ككل، هو أثبت فاعليته عندي فحصل لي إيه فيه؟ تجويد وتثبيت. لا اتضح والله أنه هذا النسق لا يصلح معي في الحياة، فهيحصل إيه؟ تغيير وهكذا. لكن هذا الصقل لا يتم إلا إذا كنت من الأول بانياً لنسق وبعد كده يقظ. في ناس بتحرك في الحياة وهي مش دارية، هي مش عارفة هي ازاي اتنقلت وراحت، وتبدأ تقعد معها تحكي لك كده مسيرتها المهنية أو مسيرتها العلمية هي مش فاكرة ازاي تنقلت، حس انهم بيعيشوا الحياة وهم غائبون، عارفين موت الأحياء أو شبه النيام حاجة زي كده. ثم المراجعة. كيف تكون المراجعة؟ لازم لكل سائر في هذه الحياة أن يكون له دائما وقفات دورية مع النفس وتفكر. طيب أنا كان عندي مفهوم معين أو مبدأ معين عن الزواج، عن النظام المالي، عن مستوى المعيشة، عن التعامل مع الأهل، ولقيت أنه هذا النموذج اللي كان عندي مش عارف أتحرك به، بيؤدي لصدام، بيؤدي لمشاكل. طب ما أقعد وأفكر أين المشكلة، كيف يمكن الحل، كيف يمكن التغيير. هذا نوع من المراجعة. ما الذي يترتب على المراجعة؟ بتبدأ ترى إلى أي مدى أنت متسق أو منفصم مع ما تزعم أنك آمنت به، مع المرجعية أن مؤمن بمبدأ معين. طب إلى أي مدى أنا متسق مع المبدأ ده؟ إلى أي مدى أنا منفصم معه؟ أنا مثلا من المؤمنات بالفارق الرئيسي والشديد والتام بين التراكم العلمي، بين التراكم الدراسي عفوا والبناء العلمي. المدارس والشهادات ده نظام لوحده، وتحصيل العلم ده نظام آخر ومسار آخر تماما. فإلى أي مدى سعي أنا ومساراتي الدراسية على مدى سنوات عمري كانت تعبر عن هذا الاتساق أو الانفصام؟ أنا كنت دائما من نوع الناس اللي هو نظام المدرسة ده حاجة على جنب، ودائما لي مسار تعليم موازي في المنزل ومع نفسي وعبر مسارات التعليم الحرة، فهذا الذي يبني العلم، فأنا لهذا الحد كنت متسقة معه. لكن فعش أقول والله أنا فعلا مؤمنة أن النظام المدرسي لا يصنع عالما. طيب بتأخذ إيه بأسباب العلم؟ ما ولا حاجة، أنا بس بشتكي من النظام المدرسي القائم. إذن في هذه الحالة أنت لست متسقا، فإما أنك تعيد مرجعيتك في هذا الأمر، وإما أنك تشوف لماذا لست متسقا مع ما تدعي أنك آمنت به. ودي إشكالية أخرى، أن كتير مننا نقعد نحط لنا مبادئ مبادئ مبادئ، لكن حقيقة الأمر أننا لا نؤمن بها كفاية نلتزم بها، تلاقي المبدأ في ناحية وحركتي أنا في ناحية تانية خالص. فلا ما يهمنيش الفلوس ومش لازم مستوى اجتماعي كذا وكذا، بس إيه؟ تلاقي أنه عند الزواج كل وقف عند القرش. لا يبقى خلاص من الأول كنت تقولي أن همك الفلوس، على الأقل كانت ظبطت، على الأقل كنت متسق. وهذا شيء لا يعيب على فكرة، التصور الإسلامي للمال لا يعني الفقر، ولا يعني الفقر المدقع، ولا التقشف بالطريقة اللي احنا فاهمين، ولا يعني برضو الثراء الفاحش والتهافت على المالية بالطريقة اللي احنا شايفين، لكن عبرة في انك تكون شخص متسق، شخص متسق كمل مع المبدأ للآخر. وختاما البصيرة. أقصد بالبصيرة أول حاجة أنك تكون واعي، أنت واعٍ بما عندك من نسق المبادئ والمفاهيم والتصورات التي كونتها لنفسك. الوعي بها أول خطوة. طيب بعد ما وعيت بها أنا ارتضيتها، معليش بقى من سين وصاد من الناس هو مش شايف الدنيا كده، أنا شايف الدنيا كده. طيب إذا أنا ارتضيت هذا التصور صارت مسؤوليتي الحركة به. يعني إيه مسؤوليتي؟ يعني أنا اللي هتسأل عنه، مش أنت ادعيتي الإيمان بهذا النسق وهذا المبدأ في الحياة؟ طيب هتسألي عنه أو هتسأل عنه. كل إنسان وما يرتضي من أنساق في الحياة. إلى هنا اتضحت فكرة الأصالة أو بناء الأصالة في الشخصية. أنا شايف أن في ناس عندها أسئلة، أستأذنكم أنه النظام هنا أنكم بتكتبوا الأسئلة في ورقة وفي الآخر بنبدأ نسأل، عشان ممكن تتضح أثناء الكلام أو أثناء الندوة بعض التساؤلات. تمام؟ ده بالنسبة لأركان بناء الأصالة بصورة عامة مش بصورة تفصيلية. طيب بعد أركان بناء الأصالة ثمرة الأصالة، الشخصية الأصيلة في الحياة عندها أمور ثلاثة، منها زي ما نشوف قدام إن شاء الله تعالى يكون السداد في القرارات في الحياة. أول حاجة عندها قناعة، وهذا أكثر ما يفتقر إليه الناس اليوم في الثبات على القرار. يعني أنا مش عارفة ده معروف للناس ولا لا، بس لمن لم يكن معروفا لهم، أنا كنت معيدة في الكلية في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الألسن دفعة 2010. تعينت بعد التخرج مباشرة، وبعد 4 سنوات من الكلية استقلت. ممكن هتيجي معنا إن شاء الله أسباب الاستقالة وقد لا تأتي، يعني أنا هحكي التجربة على مراحل، لكن الذي يعنينا الآن حوالي دي رابع سنة لي بعد الاستقالة. قرار الاستقالة ده من القرارات الكبرى في الحياة، تغيير مسار وظيفي، خاصة مسار وظيفي من النوع اللي بيجي مرة في العمر. عارفين كلمة ده بيجي مرة في العمر اللي بيخوفونا بيها عن لكن هذا القرار وتوصلت إليه واتخذته بعون الله تعالى وتوفيقه عن قناعة راسخة بأمور معينة. فإلى الآن بفضل الله تعالى ورابع سنة بكملها، لم يحصل في مرة أن شعرت بالندم ولا بالرغبة في الرجوع ولا بالزعزعة في المبادئ، لأن لحد لو سمع القصة أنا مش مقتنع أنك تسيبي يا فندم، ما تقتنعش براحتك، بس دي قناعتي أنا ملزمة لي أنا. وفي نفس الوقت لا أعيب على غيري ممن لم يترك السياق لأسبابه. مهم أنك تكون مقتنع، أنت مقتنع بما فعلت ومرتضي مسؤوليته، هذا كل المطلوب، هذه القناعة. من هنا يكون الثبات على القرارات، مش من تصفيق الناس لك. أنا لم يصفق لي أحد ولا من تعيب الناس عليك، يا عيب كتير، بس لا ده أثر ولا ده أثر. ليه؟ هي القناعة التي تلزمني وتلزمني أنا، فدي القناعة. بعد كده الثبات، كلما كانت قناعتك قوية بما عندك تكون أثبت على قرارك. لكن في إشكالية في الثبات، إن الناس بتخلط الثبات بالتحجر، اللي هو أدخل في الناس الشمال، يعني إما يتطبق القرار اللي أنا عايزاه بالطريقة دي وحالا ويتنفذ، إما لا. فهنا تأتي المرونة، كلما كنت أرسخ في مرجعيتك كنت قادرا على التمييز إمتى أثبت على القرار وإمتى ممكن أكون مرن ومساير لاعتبارات أخرى. ده هنجيله إن شاء الله تعالى بالتفصيل لما نتكلم في الواقعية أو في عملية اتخاذ القرار نفسها. لكن الخلاصة إنه ثمرة أصالة الشخصية هي الثلاث حاجات اللي الناس دايما تقعد تسأل عنها: كيف أكون ذا قناعة؟ كيف أثبت على القرارات؟ كيف أفرق بين الميوعة أو البعد عن المبادئ وبين المرونة والحكمة في المسايرة؟ ده إن شاء الله تعالى مما سيتأتى معنا بيانه. دي أسئلة تفكرية مما يعين على قياس مدى الأصالة في شخصيتك. أسئلة ممكن تضيف عليها تغيرها، لكن أنا قلت أحطها كمثال. إلى أي مدى ما بداخلي أنا أصيل؟ كل واحد كده يسأل نفسه الأسئلة دي. على فكرة الأسئلة كلها وأي مراجع بتنزل دايما على صفحة الفعالية، اللي بيتابع الفعالية بتاعت وحي بتنزل عليها، لو مش متابع يفضل أنك تكتبها عشان تعرف ترجع إليها إن شاء الله. إلى أي مدى ما بداخلي أنا أصيل؟ بص أيا كان ما بداخلك إلى أي مدى هو أصيل؟ إلى أي مدى ساهمت في تشكيله وبنائه بوعي؟ هل أشعر بمسؤوليتي عنه؟ مثلا العرف الاجتماعي إن البنت ما تجيش 30 إلا ويكون إيه؟ يضل راجل يضل حيطة، غير كده ما ينفعش، تبقى إنسانة مش طبيعية. طيب أنا شخصيا لا أؤمن بهذا العرف، وبالتالي لا أشعر بمسؤوليتي عنه. فلما حد، انا مش متزوجه، فلما حد يبص لي مثلا بنظره استهجان او اشفاق او اي نظره اخرى، انا لا اشعر بادنى قدر بالمسؤوليه عن هذا، لان انا اعمل وفق منظومه اخرى متسقه مع نفسها. وده المقصود بمدى شعوري بالمسؤوليه. شوفي بنات كثيره بتيجي تشتكي لي مثلا، الناس بتتكلم، الناس بتبص لي. طب ما الناس طول عمرها تتكلم وتبص، والناس بتتكلم وتبص لي، ده هذا ليس معيارا ليغيرني او يثبتني. على فكره المعيار في النهاية إيه؟ هل أنا مسؤولة عن هذا؟ لا، أنا مش مسؤولة عن الناس بتقوله ولا عن الناس بتعتقده، تمام؟ هذا المقصود بهل أشعر بمسؤوليتي المباشرة عنه. إلى أي مدى يمكن أن أصف الحياة التي أحياها بأنها حياة أصيلة؟ يعني هل أخوض حياة تعبر عني عما أؤمن به؟ أي نعم، الحياة مليانة معارك ومليانة تعب ومليانة كفاح، بس هل أنا بكافح كفاح يعنيني؟ ولا أنا عايش طول الوقت في دوامات أملاها علي الآخرون، أنا لازم أعمل كده عشان هو الكل لازم يعمل كده، لازم أسير في هذا القالب، دراسة فوظيفة فزواج، ما أعرفش أطلع برا هذا القالب. طيب السؤال الأهم، ما الذي يعبر عني أصلا؟ يعني فكر كده مع نفسك، أنا لو هعيش حياة فعلا تعبر عني بعيدا عن كل ضغوط المجتمع والأهل وكل أي حاجة عاملة لك أزمة، هي أي شكل الحياة التي تعبر عني؟ كثير منا ليس لديه أدنى تصور عن حياة معينة تعبر عنه. ليه؟ لأن أنا اعتدت على اللي جاهز لدرجة أن أنا ما أعرفش أخلق لنفسي حاجة برا. السؤال الخامس، هل أشتغل بما يعنيني ويهمني الاشتغال به؟ أم أشعر أنني في دوامة مستمرة ولا نهاية لها؟ هل أشعر، السؤال ده مهم، هل أشعر أنني في حالة انتظار لبدء الحياة؟ عارفين الناس اللي عايشة مستنية؟ إمتى يا رب أخلص من كذا؟ مرحلة معينة عشان نبدأ بقى نعيش. إمتى يا رب أخلص من كذا عشان أبدأ أعيش؟ طيب ما الذي تنتظره لتبدأ الحياة؟ ومتى بالضبط يحين وقته؟ في ناس بتعيش الحياة منتظرة أن تحيا إلى أن تصل لشفا القبر، بتبقى خلاص الحياة انتهت مش لسه هتبدأ. طيب ما مرجعيتي التي بها أتحرك؟ ما نسق المبادئ والمفاهيم والمعايير التي تحكمني؟ إلى أي مدى مرجعيتي واضحة عندي وراسخة في نفسي؟ في ناس كتير بتيجي تقولي مثلا أنا عندي مبدأ كده بس اللي حواليه مش مقتنعين بي. لما نوع نتكلم مع بعض، اللي حواليك مش مقتنعين بي له ألف وسيلة مواجهة، لكن لما نوع نتكلم مع بعض بنلاقي إن الإشكالية فين؟ إن صاحب المبدأ هو نفسه مش على قناعة كافية به. عشان كده من أول حركة عدم موافقة ممن حوله تذبذب، ده طبيعي. فإلى أي مدى مرجعيتي واضحة عندي أنا وراسخة في نفسي؟ هل أشعر بالثبات الداخلي في التعامل مع الحياة، ولا أنا شخصية هشة، شخصية سهلة الكسر، شخصية سهلة الذبذبة؟ هل الغالب على رؤيتي للأمور إما أبيض أو أسود؟ يا تمشي الدنيا كده يا خلاص بلاها، إما هكذا وإما فلا. أنا دايما شخصية حدية، ما عنديش وسط، والوسط له درجات، يعني بين الأبيض والأسود في ألف رمادي. لا، أنا مش من النوع اللي بيشوف أي مناطق رمادية بالمعنى الحسن مش بالمعنى السيء، أنا من النوع اللي هو يا إما أعمل اللي في دماغي زي ما أنا عايزاه يا إما لا. وهناخد أمثلة على ده قدام. هذه كلها أسئلة تفكرية تعكس إلى أي مدى أنت شخصية أصيلة في نفسك أو على قدر من الأصالة في نفسك. هذه بالنسبة للأصالة. نأتي للواقعية. الواقع بقى، ومشكلة الواقع والناس اللي عايشة في الواقع. خليني أحكي لكم قصة طريفة وسريعة. لنقل إن عندنا صديقتين سين وصاد، تمام؟ صديقتان كلتاهما من بيئة ملتزمة وتقريبا يعني أصدقاء طفولة على الدوام، ودلوقتي هما كلهم الاثنين عندهم 25 سنة، وخرجتا معا في يوم لشراء ثياب، يعني فساتين البنات المعروفة بالالتزام والمحلات بتاعتها. دخلوا نفس المحل في نفس التوقيت بنفس الميزانية مع بعض. كم نسبة توقعك أن يخرجا بنفس الفستان بنفس اللون بنفس المقاس بنفس الموديل؟ 100%؟ مستحيل انهم يبقوا متطابقتين، يعني بنسبة 95%، يعني حتى التوأم يعني يستحيل انهم يتطابقا تماما. طيب إيه المعيار الذي هيؤدي للاختلاف بين البنتين على كل هذا التشابه بينهما؟ احتياج، كويس. إيه تاني؟ الهدوم بيدخل فيها كلمة مهمة جدا بالذات مع البنات، الذوق. الذوقيات هتختلف صح ولا حب الألوان، درجات الألوان. طيب هذه القصة لو جئنا نحللها، هذه قصة بسيطة على فكرة، وانتوا دلوقتي قلتوا مستحيل انهم يتطابقوا. تعالوا نشوف احنا في الواقع كتير بنعمل حاجات مش واقعية، بس تعالوا نحلل هذه القصة اولا. هنلاقي انه هذه القصة فيها ثلاث مستويات للواقع. المستوى الاول واقع الوجود. ما هو واقع الوجود في هذه القصة؟ الحاجة لللباس، الحاجة للستر، صح ولا لا؟ دي حاجة وجودية عند أي مخلوق وعند الإنسان بشكل خاص، سواء كان رجلا أو أنثى. ولو خدنا قصة تانية أو مثال تاني لصديقين يعملان، لو حد عارف شركات الاتصالات زي فودافون أو شركات تانية اتصالات أو كده، الشركات دي بيبقى فيها دايما نظام قائم على إيه؟ عندك وقت استراحة معين وبيبقى فيه بوفيه مفتوح، صح ولا؟ بتطلع البوفيه وبتبدأ تنتقي منه الأكل اللي هتاكله. لو اتفقنا ان في اتنين صديقين مع بعض في نفس الشركة ونفس التعيين وكل حاجة وطلعوا في نفس وقت الاستراحة، كم نسبة انهم هيختاروا نفس الأكلات في نفس أطباقهم؟ يستبعد، صح ولا؟ هو نفس البوفيه بس كل واحد هينقي انتقاء مختلف. طيب في هذه القصة ما هو واقع الوجود؟ الحاجة للأكل. الاثنين تعرضا لنفس واقع الوجود، الحاجة للأكل. بعد كده عندنا واقع المحيط. ما معنى واقع المحيط؟ خرجنا برا واقع الوجود بننزل على واقع أصغر فأصغر. واقع الوجود بعد كده واقع المحيط. ما هو واقع المحيط في المثال الأول بتاع البنتين؟ بمعنى إيه الثقافة العامة هنا؟ إن هما من بيئة ملتزمة أو من طبقة ملتزمة أو من فئة ملتزمة، فبالتالي محيط هذه الفئة معروف نوعية اللباس عامة مش مخصوصا اللي بيجيبوه، صح ولا لا؟ طيب في المثال الثاني بتاع الصديقين ما واقع المحيط؟ إن هما بيشتغلوا في الشركة، شركة انترناشنال أو مالتي انترناشنال، الشركات دي معروفة بإن ده نظام الأكل فيها. أنت مينفعش مثلا تروح بسندوتشات زي نظام الكلية، عامل سندوتشات بتاعت ماما، ممكن تعمل بس هتبقى محرجة. فده واقع محيط. عندك واقع وجود واقع محيط. لغاية دلوقتي مستوى تحكمك مش واضح، لا تقدر تتحكم في واقع الوجود ولا تقدر تغير كتير من واقع المحيط، صح ولا لا؟ طيب ما الواقع الأخير؟ المستوى الأخير من مستويات الواقع وهو المستوى المعني أصلا بكل الشغل، تعتقدوا هيكون إيه؟ رد الفعل كويس، بس أنا عايزة كلمة فيها واقع. واقع إيه؟ بارك الله فيكم. واقع النفس. واقع النفس هو الذي هو كان معيار الاختلاف في التعامل مع نفس واقع الوجود ونفس واقع المحيط. مين اللي أدى هنا للاختلاف في ردة الفعل أو في التعامل؟ واقع النفس. ودي للأسف إشكالية نغفلها عندما نتعامل مع الواقع ككتلة. يقولك أنت إنسان مش واقعي أو تعامل مع الواقع. لا، في مستويات للواقع، أي نعم في درجات من الواقع لا يمكنني التحكم فيها، لا يمكنني تغييرها، لكن في واقع أساسي وهو الواقع اللي أنا ببنيه، وهو الواقع الذي على فكرة بيؤثر أكبر تأثير في الواقعين الآخرين. مش ممكن أغيرهم تغيير مباشر، لكن ممكن يختلف بناء على تفاعلي معهما بحسب واقع نفسي ولا لا، صح؟ طيب العلم أو الوعي بمستويات الواقع الثلاثة هتؤدي للتمييز بين ثلاث إشكاليات تقع عند اتخاذنا للقرارات في الحياة. أول إشكالية، يعني ثمرة الوعي بمستويات الواقع الثلاثة، واقع الوجود وواقع المحيط وواقع النفس، ستؤدي إلى قدرتك على التمييز بين المفاهيم أو الثنائيات الثلاثة التي سنعرض لها، والثنائيات دي دايما تؤدي إلى مشاكل عند اتخاذ القرارات. الثنائية الأولى الفارق بين التسليم والاستسلام. الفارق بين التسليم بالواقع والاستسلام للواقع. والله أنا في أسرة ووالداي قدر لي انهم ليس على يعني ليس في زيجه حسنه وليس متوافقين والبيت غالبا شايط نار. واقع الوجود هنا انني عضوه في اسره، ده تقريبا واقع وجودي كلنا بنخضع له، صح ولا لا؟ طيب واقع المحيط اللي هو الصغير بتاعي انا انها اسره ليست سويه او مش الاسره المثاليه، خلينا نقول كده تمام. طيب ياتي هنا بقى واقع النفس. التسليم بالامر يعني انك تتقبل الواقع المحيط بك، تتقبل انه واقع، يعني انه وقع، انه موجود، ان تكف عن منازعته وتمني ما كان ينبغي ان يكون. لو كان ابويا وامي احسن من كده، لو كان ابويا اتجوز ست تانية، لو كانت امي بتعامل والدي، هي مش كده، هو مش كده، ده اللي عندك تعامل. دي اول اشكاليه لما تنكر واقع المحيط او الواقع الواقع بالفعل وترفض التسليم به، بيحصل ايه؟ كل انواع ردود الفعل الا الحل، بتحلش حاجه، تكتئب بقى، بتبدا تنكر الموجود، بتبدا تعيش في دوامه موازيه اسمها يا ريت، لو كان يمكن ان يكون، ما كان ينبغي ان يكون. طيب هو مش يعني عندك كائن وعندك ما كان ينبغي ان يكون، عندك ما هو كائن، هذا هو ما هو كائن، هو ده الواقع. لازم اول حاجه تتقبل انه واقع، هذا هو التسليم به. طيب التسليم بالواقع لا يعني ابدا الاستسلام له، ده الفارق بقى، عشان الناس تقعد تقول لك تقبل الواقع فناخدها انه ايه، انبطح خلاص بقى استسلم. لا حاجه للتغيير، لا حاجه للترقي، لا حاجه للتطلع، لا حاجه للطموح، لا، فارق بين الاثنين. اللي اخترع الطائره هو تقبل الاول فكره ان الانسان لا يطير، صح ولا لا؟ لكنه تطلع الى ان يمكن للانسان ان يطير. فالاول تقبل الواقع فيشوف طيب ازاي نحل الواقع ده، فيبدا الحل يتجه في راسي لايه، لواقع نفسي، ازاي انا ممكن بردد فعلي مختلفه. يعني هو نفس الاب بصبح اتمسك كل يوم بنفس الطبع، هي نفس الام. طيب ممكن انا اعمل حاجه في واقع نفسي، ان انا ابطل ازعل، ابطل اتضايق، ابطل اتمنى لو كانت امي اعف لسانا، خلاص امري لله وقدر الله ان امي لسانها هكذا، فابدا ابطل اتوقع كل يوم انها تتغير، ابدا ابطل ان انا كل يوم وكل لحظه ازعل واتنكد وارد عليها الكلمه بعشرة، ده انت هنا مش بتحل حاجه. وهنا كمان حصل انك استسلمت، على فكره عدم التسليم بالواقع يؤدي للاستسلام له، انت استسلمت لواقع الوالد او الوالده فخليته يعمل ايه، هو الذي يجور على واقعك ويؤثر له، فبقيت انت كمان صليط اللسان. شفت بقى حصل ايه؟ لكن اذا تقبلت انا واقع الاسره عندي، واقع الانفصام الذي هو حاصل فيها، ابدا اشوف ايه، طب ازاي انا ممكن اكون مختلف، ازاي انا ردت فعلي طيب تبقى طبيعيه او متعامله مع الواقع ده زي ما شرحنا. وضحت فكره التسليم والاستسلام هنا شديده الاهميه. سلم الاول بانه هذا الواقع لا مفر من مواقعته، خلاص هو ده ظروفي، زي الناس اللي عايشه انت بقى سافر وابدا انت مش مسافر، انت دلوقتي هنا، خلاص عيش بقى اللي انت فيه هنا، الى ان ياذن الله بالسفر، الى ان ياذن الله بالتغيير، الى ان ياذن الله باي حاجه، تعامل مع السياق اللي انت فيه، تقبل اولا انه واقع، بعد كده شوف طب ازاي انا ممكن انا واقع نفسي يختلف في التعامل معه. البوفين مفتوح عندهم هو كده، نظام اكله كده، طيب انا بقى ابدا اشوف ازاي هعرف اكل في الاكل الموجود، ممكن اشوف اكله واحده معينه وده مثلا انا عملته وثبتت عليها طول السنه اللي قعدت فيها شركه الاتصالات. انا مش من نوع مثلا اللي بيفضل التغيير في الاكلات، وفي اكلات معينه ما بياكلهاش كتيره من منتشره عنده، خلاص لقيت لي حاجه معينه وقعدت عليها، تعاملت مع الواقع خلاص وانتهت القصه، مش كل يوم بقى اشتكي يا نهار البوفيه بيعملوا فيه كذا وطريقه اكل الناس في كذا. تعامل، شوف انت الواقع في نفسك، واقع نفسك كيف سيكون رده فعله مع واقع المحيط اللي مش بديك تغيره، مش تغير الشركه كلها عشان تناسب واقع نفسك، لكن انت شوف واقع نفسك انت ممكن ازاي تعمل له هو ردة فعل معينة او تفاعل معين، بلاش ردة فعل وهي بتوحي دايما بالسلبية، معناها مش كده، لكن تفاعل معين. اذا اتضحت للكل الفارق بين التسليم بالواقع والاستسلام له، اللي هو الواقع خارج نفسك، هذا هو التمييز الأول. التمييز الثاني الفارق بين الأصل والتنزيل. ده إصطلاح في الغالب فقهي، بس أنا برضو محتاجين نعمله في تعاملنا مع الواقع عند اتخاذ القرارات بالذات. خلينا نقول دلوقتي دي مشكلة حقيقية حصلت ومشكلة بتتكرر. طالب أو طالبة مثلا في الكلية وبلغ به كراهية النظام المدرسي لدرجة أنه مش قادر يكمل، خلاص كفاية عمري ضاع سنوية طبعا والقبلها الإعدادية وكمل جود اللي راح وسنة أولى كلية وسنة تانية، عايز يشوف الحياة، عايز يشوف العلم الحقيقي. فيبدأ هذا الطالب يحس أنه إيه الكلية دي بتاكل 3/4 وقت، أنا عايز أسيب الكلية وأبدأ أحضر أنا مثلا مسارات علم مفتوح في أي حاجة تانية برا تخصصي. طيب يحصل إيه هنا؟ ده واقع نفسي، أنا خلاص بقى وعيت الفرق بين العلم والدراسة وعايزة أتحرر من أسر المنظومة الدراسية وأخرج إلى رحاب العلمية، ده واقع نفسي. هلاقي إنه في واقع محيط اسمه الأهل مثلاً أو الأسرة، لا يا ابني تخرج من غير شهادة جامعية وانت أقل من بنت خالتك وبنت عمته وبنت جده. طيب حصل هنا إيه؟ تي هيحصل تضارب أو إشكال بين واقع نفسي الذي أريد تنزيله في أصل قام في نفسي اسمه الفرق بين العلم والدراسة، وأن أنا مش هممني الشهادات الجامعية وأنه لم يأتني أمر من الله أن أنا لازم أمشي في الحياة في شهادة جامعية عشان أكون فرد منتج أو فرد مثمر أو أيا كان، صح ولا لا؟ ده أصل، لكن أجي أنزله على الواقع في تحديات كتير. هنا لابد من التمييز والتفرقة بين حكمة المسايسة وميوعة الانبطاح، تمام؟ فارق والتمييز بين حكمة المسايسة وميوعة الانبطاح. حكمة المسايسة تتمثل في إيه؟ ده الحل يعني اللي توصلت له مع كذا حد ممن استشار في هذه المشكلة. راضي الأهل عشان ما تخلقش لنفسك إشكال أكبر، ودي حاجة تانية هنجيلها. تخلق لنفسك تحدي وإشكال اسمه حرب داخلية مع الأهل في البيت وحرب خارجية مع المسارات العلمية. ليه حربين؟ خليها واحدة فتجنب الحرب مع الأهل. رضيهم، قلل وقت الدراسة العلمية، اجتهد أنك تعمل لك ملخصات. يعني أنا شخصيا كان عندي امتحان الدراسات العليا هي ساعة الصبح بقى بخلصت فيها مراجعة المذكرات أو الملخصات اللي بعملها على مدار العام وانتهى. فكرة ان انا قاعدة 24 ساعة على الكتاب المدرسي واقوم بس للصلاة وحتى مفيش اكل ولا شرب، دي فكرة غير مطروقة وغير محتملة وغير ادمية وينبغي التخلص منها بكل وسيلة. فبتبدأ انت ترستق نفسك، خلاص يبقى النظام دراسته يبقى على مسار العام، مدار العام الدراسي، دي الناحية الدراسية. مثلا بجمع الملخصات، بلخص اول باول، بخلص الموضوع بحيث اخر العام ما ياخدش الموضوع مني كتير، او ما بدرسش طول العام واجي اكوم كلها قبل الامتحان ايا كان اللي انت هترتضيه. ده المسار الدراسي. والمسار العلمي يا سيدي، ضع الخطه العلميه التي في بالك، الدورات اللي عايز تحضرها، الجهات اللي عايز تجربها، وابدا جربها واحده واحده. اي نعم هتمشي بمستوى ابطا طالما انت منشغل بالدراسه مما لو كنت حرا، مفيش كليه خالص فانا داخل وخارج براحتي، بس ده مش متاح. طيب سايس الامور، يعني اما هكذا واما فلا، لا هو ممكن هكذا ومش كله. وضحت الفكرة؟ إذن هذه الفارق بين الأصل والتنزيل. أحيانا بنقتنع بمبدأ أو بأمر بس نيجي ننزله بننزله إيه زي السكينة في الجاتو، والناس لا يصلح معهم على الدوام هذا المبدأ، خصوصا لو المحيط اللي حولك يلزمك بره شرعا زي الأسرة بالذات. لكن والله لو الأسرة لا تمانع وانت خايف من المجتمع، لا محيط المجتمع لا يلزمك، اللهم إلا لو المرجعية عندك فيها إيه؟ الناس هتقول إيه؟ عليك السلام الصراحة، لو المرجعية عندك فيها الناس هتقول إيه؟ يعني الناس دايما هتتكلم. وضحت فكرة الفارق بين الأصل والتنزيل؟ ناخد مثال ثاني مثلا بين الأصل والتنزيل. الأصل عندي يقول إنني اكتفيت من المسار الوظيفي اللي أنا فيه ولازم أمشي، محتاج أمشي، تعبت، اتخنقت، أيا كان المرحلة التي وصلت لها. طبعا ما لم يكن اصلا في الوظيفه مخالفه شرعيه صريحه او مال حرام، دي قطعا تسيب، مفيش بقى اصل وتنزيل. لكن انا بس اتخنقت وكده، لكن خايف مثلا انه مفيش بديل، خايف منين اعول اهلي، خايف مش عارفه كذا. هنا يحصل ايه؟ والله ممكن اعمل مسار وسط، ابدا اقلل ساعات العمل او ابدا في ساعات الفراغ ادور في وظائف اخرى بحيث اوجد بديلا وانا لسه في الوظيفه الاولى كمثال. لكن ما يبقاش دايما الحل عندي انا قرفان من الوظيفه بس ما ينفعش اسيبها، خلاص بقى قاعدين فيها، هي مش كده يا كده. وضحت الفارق بين الأصل والتنزيل، ده فارق شديد الأهمية عند اتخاذ القرارات. التمييز الأخير أو الثنائية الأخيرة الاتساق والانفصام. الاتساق والانفصام، إذا فهمنا الفارق بين الأصل والتنزيل هنفهم إنه موضوع الاتساق والانفصام مش دايماً يا أبيض يا أسود. يعني إما أن أنا متسقة مع مبادئي فأسيب الكلية، أسيب أي وظيفة من الوظائف المجتمعية وأشتغل بصورة حرة وأتعلم بصورة حرة عشان أبقى إيه؟ إنسانة حرة، فأكون متسقة مع مرجعية عندي بتقول دعيكي من القوالب المجتمعية. يا إما أن أنا أكون دايماً خاضعة لكل القوالب اللي بتقول إيه، لازم وظيفة ولازم شهادة جامعية ولازم مش عارفة كذا. مش يدي ده، ممكن أبقى عارفة أتسق في أمر وممكن أبقى مش عارفة أتسق في أمر آخر. مثلاً أنا عايزة أشتغل في مجال دراسي ممتاز ومتميز أو في مجال تعليمي عفواً، لكن للأسف القائمين على المجال التعليمي ده ولنقل إنه مجال بناء الذات، بس بناء الذات مش التنمية البشرية. يعني أنا عندي إكس كبيرة كده على التنمية البشرية، بس دي قصة أخرى، بس حابة تعرفوا أن أنا عندي إكس، تمام؟ لنقل هو مجال بناء الذات، أنا حابة أخوضه وعندي فيه رؤية ورؤية أصيلة وطرح قوي وممتاز، لكن أمري لله أن القائمين على المجال دول ناس تقليديين أو ناس أيا كان، ومصرين أن يبقى معايا شهادة معتبرة من جهة معينة. الجهة دي رحت اطلعت على المواد العلمية فيها، إيه تضيع الوقت ده؟ إيه تضيع العمر ده؟ هو ماجستير ودراسات ودبلومة، أنا مانيش أنا في. فهنا عندي موازنة، لو أنا دخلت في مسار الدبلومة أو الماجستير أو تحصيل هذه الشهادة، ده لا يعني أن أنا منفصمة مع المرجعية التي لا تحترم احتراما علميا هذه المجالات أو هذه المسارات، لا إشكال. أنا هنا مش منفصمة، أنا هنا متسق لك مش اتساق مباشر. وضحت الفكرة؟ فأحيانا أحتاج أن أنا في مسارات القرارات أعمل انحناء، أخذ يوترن زي النعمة بالعربية. ليه؟ عشان أوصل من طريق آخر، لا إشكال. مش لازم كل الطرق كده ماشي مستقيم. للأسف إحنا عندنا في الاتساق والانفصام حدية، يعني إما أنا أكون كده على خط مستقيم والناس اللي حواليا تجريني عليه، أما مش هينفع. لا، ممكن تعمل. المهم إن أنت تكون واعي بواقع نفسك، وبالتالي تقوم بعمل الانحناءات في مسارات حياتك على إيه؟ على بصيرة، على واعي. طالما أنت واعي ولن تنجرف لمسار الشهادات والعجرفة بالشهادات وتجميع الشهادات للشهادات، خلاص خير وبرك، حط الشهادات عندك زي ما أنت عايز. أنا مش ضد الشهادات بذاتها، أنا ضد أن تحمل الشهادات الإنسان. أنا دائما أؤمن أن الإنسان هو الذي يحمل الشهادات، بدليل بتلاقي أساتذة جامعيين أو عاملين في أي مجالات الشهادات متعلقة ومرصوصة، لكن هو إذا نزعت منه الشهادات لا علم عنده حقيقي، صح ولا لا؟ بس منظر كده، منظر متلمع بالشهادات، زي كده النيش، الأطباق اللي فيه عمرنا بناكل فيها، مش أطباق حقيقية تقريبا، لكنها للتلميع، لكنها للمنظرة، فأنا ضد هذا المبدأ. لكن أنا لو احتجت لشهادة لأصل لهدف معين أحصلها، أنا لا تعيبني، طالما أنا فاهم أنا بعمل إيه. اتضح الفارق بين مفهوم الاتساق والانفصام مع المرجعية أو المبادئ التي عندي. فإذا هذه ثمرة الوعي بمختلف مستويات الواقع، وبالتالي التمييز بين هذه الثنائيات. بعد ذلك ننتهي إلى آخر بند من بنود شخصية متخذ القرار، وهو بند الخصوصية. ماذا أقصد بالخصوصية؟ هديكم مثال أو قصة. لنقل إن سين من البنات عرض عليها الزواج، هي مثلا في العشرين عرض عليها الزواج من رجل في الأربعين، تمام؟ الفرق العمري بينهما كبير، لكن الرجل المعروض موسر ومتدين ومثقف ويحبها وكذا. فالبنت قامت قالت لوالدتها والله يعني أنا عندي اعتراض كبير على الفارق العمري الشاسع بيني وبينه. فطبعا الرد العظيم من الوالدة هيكون إيه؟ وإيه المشكلة؟ ما بنت خالتك اتجوزت ومبسوطة. هنا في ردين مش رد واحد حصلوا، الرد الأول إيه المشكلة؟ والرد الثاني ما بنت خالتك عملت كده. بنت خالتك عملت كده دي قصة تانية خالص، يعني بنت خالتي على عيني وعراسي تعمل هي عايزاه، تتجوز اللي هي حباه، مناسب ليها، عظيم، ربنا يسعدهم. بس أنا أي دخل ببنت خالتي دلوقتي؟ أنا مش بنت خالتي، دي تفرقة. إيه المشكلة؟ قد لا يكون في مشكلة شرعا ولا عرفا، ممكن ما يبقاش في مشاكل من الناحية دي، لكن أنا عندي مشكلة شخصية في ذلك، فالمشكلة دي ملزمة لمن؟ لي أنا، لأن أنا اللي هعيش مع الراجل ده، صح ولا لا؟ ما أنا لو تزوجت وأنا عندي الإشكال ده كل يوم هنكد عليه، هنا هيبقى في إشكال أنا أتحمل إثمه إن أنا إيه لا أحسن عشرة من تزوجت. وضحت الفكرة؟ فإذا حصل هنا إيه؟ في خصوصية للسياق، خصوصية للامتحان. العبرة مش إنه ما فيش مشكلة البنت تتجوز راجل أكبر منها، هي مين اللي بتتجوز وبتتجوز مين؟ زي الإسقاطات العظيمة اللي تيجي ناس تعملها، تاخد لك سير السلف وسير الأنبياء وتقوم منزلة إسقاط كده مباشر على واقعنا الحالي. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة وهي أكبر منه. يعني الصراحة الإسقاطات دي بتبقى مستفزة بطريقة أحيانا مضحكة. أو يقول لك مثلا سيدنا إبراهيم يبدأوا يقارنوه بمثال ديكار، يقول سيدنا إبراهيم هو ديكار العصر، ديكارت، مذهب ديكارت في الشك. خلينا على جنب الأمثلة دي، بس نعود مثل مثال السيدة خديجة عليها الرضوان وسيدنا المصطفى عليه الرضوان عليه الصلاة والسلام. من هي السيدة خديجة بداية؟ دي قصة لوحدها، وإقدامها على مراسلة أو مكاتبة أو تعريف المصطفى عليه الصلاة والسلام أو الكلام عن الخطبة بنفسها، من التي قامت بذلك وقامت لمن؟ بنات النهاردة أبعد ما تكون في الشخصية عن يمكن عصر تابعي تابعي تابعي تابعي تابعي التابعين. مش أقول لك عصر السلف ده واحد، حتى لما تفتحوا أصلا القصة وتقرأوها تلاقوا فيه عبارة رائعة يقول فيها الشارح في كتب السيرة عن السيدة خديجة عليها الرضوان: وكان كل قومها حريصا منها على ذلك لو يقدر. يعني كان كل قومها حريصا على شرف مصاهرتها والزواج بها لو يقدروا عليها، عليها الرضوان. مكانتها وشرفها وعزتها ونسبها حاجة عالية، فلما حاجة عالية تعمل حركة زي دي تبقى عالية. دي واحد. ثانيا، مصطفى عليه الصلاة والسلام، أي نعم فارق السن تم تجاوزه، لكن بين من ومن؟ سيد الرجال. معلش يعني رجال اليوم، مع شديد احترامي زي ما كلمت البنات أكلم الرجال برضو، أنت من أصلا عشان يبقى فيه وجه شبه ولا من تنتفت بعيد؟ يعني ممكن يبقى فارق السن، مش إشكاليتي فارق السن، لكن إحنا النهاردة عفوا شباب اليوم لغاية سن الثلاثين وممكن يبقى بيتصرف تصرفات أطفال. شخصيا مرات ده كتير، أكون أنا أعقل وأنضج وأحكم من، طب انت ازاي يكون لك علي الولاية؟ انت بتكلمني عليه لما لغاية الثلاثين ولا تكون ناضجا، عايز نقبلك وانت في العشرين بأي عقلية؟ يقولك ايه المشكلة، ما هو سيدنا النبي اتجوز السيدة خديجة وهي، لا مفيش اي مشكلة حضرتك خالص، ربنا يكون في عونك وتلاقيها ان شاء الله. فإذا الخصوصية معناها ان كل مطالب بما يصلحه ويصلح له، هو ده معنى الخصوصية. انت مطالب بما يصلحك ويصلح لك، مالكش دعوه فلان وعلان عملوا ايه، حتى وان تشابه السياق خارجيا في النهايه واقع النفس مختلف باي زي الامثله اللي شرحناها من شويه. كل مطالب بما يصلحه ويصلح له. هتلاقي ان الله سبحانه وتعالى وضع لنا قاعدتين: لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها. لو أنا ده كل ده بتكلم عليه أنا، كلما كنت أنت واعيا ومقتنعا بهذه المبادئ صرت أرسخ في قناعاتك. زي الجملة اللي أنا قلت لكم شوية، هي المشكلة بنت خالتي اتجوزت، في بنات فعلا بتأثر فيها كده وبتقبل الزيجة على اعتراضاتها عشان لقيت إيه بنت خالتها نجحت. طب أنت مش بنت خالتك، لا هي بتلتفتش لهذه النقطة. إذا وعيت أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، تنبهت للآتي: أولا أن الهرب من أي امتحان يعرض علي ليس حلا. الهرب ليس حلا، أي سياق ابتلاء أو امتحان أنت فيه لابد قطعا أنه في وسعك، بس أنت أكبر، لابد قطعا أنه في وسعك، فالهرب ليس حلا. وإذا كان الهرب ليس حلا فالتحسر ليس اختيارا. يريتني كنت زي فلانة، هو اشمعنى انا الاختبار يا اصعب؟ فيش اشمعنى، مش حد يتكلم في توزيعات الاقدار والارزاق والحظوظ، دي جوزت بدري، دي جوزت متاخر، دي جوزت في منتصف العمر في اخر العمر، مفيش ابدا حد راضي بحاله. لكل انسان سياقه من الابتلاءات بحسب ما هو عليه، وهذا ربه اعرف به، ربكم اعلم بكم من نفوسكم. هذا هو مفهوم الوسع. لكن مش معنى أنه في وسعك أنك تقدر عليه وحدك، وده بقى موضوع القدرة. الله تعالى يقول لنا واصبر وما صبرك إلا بالله. فأنت مهما عظم عليك ابتلاء وشعرت أنك أصغر منه فده حقيقي، هو في وسعك لكنك أصغر منه، هو في وسعك لكنك لا تقدر عليه وحدك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمهما صعب عليك اتخاذ قرار وحسيت أنك محتار ومش عارف تجيبها منين، لأن هنالك خللا في استعانتك بالله، مش الأصل أنك هتعرف لوحدك، مش الأصل أنك هتقدر لوحدك. طيب لكن القدرة التي عندي والوسع الذي عندي ماذا أفعل به؟ توجهه لله، توجهه للاستعانة بالله تعالى أن يهديك. وضحت الفارق بين الوسع والقدرة؟ لأن الناس تخلط بينهم. فهو في وسعك لكن لا تقدر عليه إلا بالله الذي كلفك به. ده بالنسبة لكلمة الوسع. من الوسع يأتي الخصوصية، مش كل الناس تبتلى نفس الابتلاء ولا في نفس الوقت. في ناس تقعد تبص الابتلاءات غيرها وتقول ده أنا لو كنت مكانها مش هحتمل فقد ابني، مش هحتمل كده. ما انت مش مكانها. الإنسان ما يقعدش يفكر في ابتلاءات التانيين ويخاف ويجزع ويسيء الظن بالله، ده أنا لو ابتليت لا أصبر. سبحان الله، أصلا ما يدريك ما نوى ابتلائك، ثم من قال إنك تصبر بنفسك؟ هذا الوسع. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فيها لفتة مهمة جدا، العبرة في كل امتحان، كل أوراق الامتحانات اللي امتحناها في الدنيا العبرة كانت دايما بإيه؟ كلنا محطوط قدامنا نفس ورقة الامتحان في نفس التوقيت ونفس القاعة ونفس المادة، صحيح ولا لا؟ هل إجاباتنا كلنا متطابقة لكل الأسئلة بنسبة 100%؟ الاختلاف جاي منين؟ من نفس الممتحن لا نفس الامتحان. نفس الممتحن لا نفس الامتحان. يعني أنا كنت مثلاً معيدة في قسم، القسم ده فيه 10 معيدات كلنا من نفس السن نفس الدفعة، كم واحدة منهم استقالت سواء معي أو بعدي أو قبلي أو أياً كان؟ كل واحدة استقال بحسبه. مش معنى إن مثلاً واحدة زي ودا استقالت أيوة يعني ده سياق وحش وكل حد فيه لازم يستقيل، دي إشكالية كبرى في النظر للأمور. لا، العبرة في النهاية بمن الذي يمتحن ليس بالامتحان. كلنا في نفس سياق الامتحان، بس أنت في النهاية ملزم بإيه؟ بالإجابات التي نشأت عندك من مرجعيتك. زي بالضبط الطالب المتفوق هتلاقيه مذاكر كلام أكتر وكلام أحسن، فتلاقيه يعني عايز يحطه كله في الورقة، صح ولا لا؟ غير الطالب اللي محلماته محدودة، غير الطالب الضعيف تماما. إذا كل واحد يملأ ورقة امتحانه بما في نفسه هو. فبالتالي لما يجوا ناس يقولوا لي زي ما هيقولوكوا في قرارات كتيرة في الحياة، طب ده لو كل الناس استقالت مفيش حد يقعد في الكلية، طب ده لو كل الناس مش كل الناس هتفكر كده، ومش كل، وبعد حتى لو فرضنا ان كل الناس عملت كده انا ماذا يعنيني؟ هتعمل الناس كده في حياتها، صح ولا لا؟ ليه انا اعيش حياة غيري لمجرد ان مش كل الناس هتعمل كده، مش كل الناس هتعيش نمط حياتك، مش كل الناس هتتجوز؟ طب انا ماذا يعنيني بكل الناس؟ انا في النهاية لماذا اعيش حياة غيري او قصة غيري؟ مفيش حد هيعيش حياتي، مفيش حد هيتحاسب حسابي، من باب اولى. انا ملزمة بما في نفسي انا، فنقام في نفسي معاني معينة وأسس معينة دفعتني لاتخاذ قرار سواء بالاستقالة أو قرارات أخرى تانية كبيرة، مش ده بس، ده يعني الأكبر في عرف الناس أو في نظر الناس. لكن في النهاية لما حد يقول لي بس في غيرك قاعدين وفي غيرك بينفعوا، ما يقعدوا وما ينفعوا، أنا ما قلتش حاجة. لكن في النهاية أنا رأيت النفع بصورة معينة ورأيت الطاقات، ودي بقى مسؤولية ما أتيت. أنا أتيت طاقات أعم وأوسع وأكبر من هذا السياق، فأنا في النهاية ملزمة بالطاقات التي عندي، لأن دي أمانة، لأن دي مسؤولية، صح ولا لا؟ أنت عندك طاقة أنك تشتغل بنسبة 70%، ليه تقعد في مكان بيشغلك بنسبة 10%؟ في نفس الوقت الناس بتشتغل بنسبة 10% دي 100% عندهم، فلا تعيبوا عليهم. وضحت الفرق؟ فالطاقات، اختلاف الطاقات واختلاف سعة النفس واختلاف قدر الأمانة، ده أساسي في اتخاذ القرارات وأساسي في الثبات على خصوصية سياقك. قد يبدو أنك الوحيد في سياق شغل أو سياق كذا اللي اتخذت القرار ده وسط أقرانك، كلهم نفس سنك ونفس عقليتك. لا، مش حاجة اسمها نفس عقليتك ونفس، في اختلاف ما. فبالتالي تثبت لما تفهم أن في النهاية من حقك أن يكون لسياقك خصوصية، من حقك أن يكون لقرارك فردية، من حقك، وده طبيعي. كون بقى ان كل الناس الباقيين اللي حواليك قعدوا في الشغلانه، فعلى فكره كل واحد قاعد بدافع مختلف، فحتى دول مع انهم تشابهوا في الشكل النهائي للقرار ان احنا نقعد في الشغل، لكن اختلفوا في ايه؟ في خصوصيه الدوافع، خصوصيه البواعث، فلا يغرنك الشكل النهائي. انا لو كل الكليه على فكره استقالت معي، والله لا يزيدني ذلك ثباتا ولا يدفعني ذلك للاستقاله. لو انا كنت شايفه، على فكره انا قبل ما استقيل تعرفت على استاذ معروف في مجاله، وبرضه هو كان استقال وقعد يحكي لنا قصه الاستقاله. انا كنت من اكثر الناس المعارضه له، كنت لسه انا متعينه لما سمعت القصه، كنت اقول لا الواحد يقعد ويعمل وكذا. بالفعل عدت وعملت واستنفدت ما عندي على مدار الاربع سنوات الى ان وصلت للقرار ده في حقي انا. دي بقى الفارق، اتضحت الفكره؟ هي في النهايه العبره ليست بكثره المقدمين على القرار في مجال، العبره لماذا تقدم انت على هذا القرار. عفوا، المسؤوليه الفرديه في النهايه، ما احنا نغفل فكره ان كل حركه في النهايه انت محاسب عليها. فطالما حسابك فردي، ليه تنصب على نفسك حكاما مش هيحاسبوك؟ ليه حامل هم الناس وده تحرك وده؟ انت في النهايه حسابك على الله، يكفي ان يكون ما بينك وبين ربك واضحا، هو هذا ما عليك. سبحان الله، انت لم تكلف الا ربا واحدا ترضيه وتحاسب امامه. رحت نصبت على نفسك 20 رب، الناس، المجتمع، السياق، اللي مش عارفه ليه كل ده. فاذا هذه المسؤوليه الفرديه. هكذا نكون انتهينا من شخصيه متخذ القرار، ثم سريعا نمر على منهجيه اتخاذ القرار. فاذا شخصيه متخذ القرار تكلمنا فيها عن ثلاثه جوانب اساسيه: الاصاله والواقعية والخصوصية. منهجية اتخاذ القرار نفسها، بس ننبه على أنه لن تصلح منهجية اتخاذ القرار ما لم تكن قائمة على إيه؟ شخصية متخذ القرار. هو نسق، مش حاجة اسمها عجين أو تنافرات أو مكعبات، لا هو نسق على بعضه متسلسل. منهجية اتخاذ القرار خمس خطوات: الخطوة الأولى صدق الاستهداء. يعني ايه استهداء؟ الاستهداء هي طلب الهداية، بارك الله فيك. الألف والسين والتاء في العربية تعني طلب الأمر، فالاستهداء يعني طلب الهداية، ده أول الأمر. صدق الاستهداء يتأتى من جانبين: الجانب الأول الاستخارة، استخارة الله تعالى، وصدقها أو علامة صدقها الافتقار. يعني ايه الافتقار؟ طبعا الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، بس ما معنى الافتقار إلى الله؟ اولا اسالكم سؤال: كم مره في الحياه بنستخير ربنا؟ المحطات الكبرى او الاساسيه اللي هي ايه؟ لا قبل الزواج، يعني في حضرتك الزواج ده لسه قدام شويه. قبل الزواج بيبقى اول قرار كبير في الحياه بنتخذه علمي وادبي في الثانويه العامه، صح؟ استخاره دي واحد، ادوها كده معايا. بعد علمي وادبي كليه، ندخل اي كليه؟ اتنين. بعد الكليه عفوا القسم، القسم دي جديدة، احنا على ايامنا كانت الكلية وبنودع، بنودع الاستخارة يعني. بعد كده الزواج، دي جوز ولا بعد كده الزواج؟ طبعا فيش حاجة اسمها الحمل في استخارة، ازاي ده طبيعي هيجي. بعد كده تقريبا فيش حاجة تانية نستخير فيها في الحياة، الطلاق، يعني اذا الله سبحانه وتعالى قدر وكتب. فكده اربع محطات تقريبا اساسية في الحياة، صح ولا لا؟ طيب صح، في الوظيفة يبقوا خمسة، معلش أنا عديت الوظيفة. الوظيفة قبل الزواج طبعا، حتى بالنسبة للبنات في عصر اليوم. طيب كده خمس محطات في الحياة للاستخارة، ما شاء الله، بنسمي نفسنا مسلمين. طب تعالوا نشوف يا مسلمين في إسلامنا لماذا وضعت الاستخارة. في حديث الاستخارة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. في الأمور كلها، مش حد يتحرك حركة في الحياة قبل ما يستخير. وفي ناس للأسف تظن أن الاستخارة معناها لما أكون مش عارف أو محتار، لكن والله لو أنا مقرر خلاص ما فيش داعي للاستخارة، ما أنا مقرر أسيب ربنا يقرر عني ليه والعياذ بالله. ده معناه أنك واخد الاستخارة بمنظور ندي، ما فيش افتقار حتى لو استخرت، ده مش نفسية إنسان مفتقر. المرة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني هيعمله، هم ده أول العزم، تسيبتك تاخد الاستخارة في عز ما تكون واثق بقرارك. انت لو عارف انك جاي الندوة دي وعايز تجيها استخارة. انا استخارة اول ما عرض عليها فكرة الندوة، بعد الموافقة على الندوة، قبل القدوم الى الندوة، قبل البدء في الكلام. ايوة، في كل محطة المحطات دي ممكن يحصل اي حاجة ولا يأذن الله بتمامها، يكبر على الله ذلك. انت يكون معاك جواز السفر ومعاك كله وطالع ومتأكد من ويأذن الله سبحانه وتعالى انه يحصل في اخر لحظة حاجة وما تطلعش، صح ولا لا؟ بيد الله مقاليد الامور كلها. فانت على الدوام مستخير ليه؟ لان دعاء الاستخارة معناه انك تعلم وانا اعلم. هي ده، هو ده معنى الافتقار، ان توقن ان الله يعلم وانك لا تعلم يا عبد. فلانك لا تعلم بتستعين بمن يعلم ان يصلح لك الامور. هو ده معنى الاستخاره. وخلي بالكم في الاستخاره بنقول ايه؟ ان كنت تعلم ان في هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله. يعني انت ايه؟ استوفيت الضمانات الخمسه اللي هي اصلا بتقلقنا. انا خايف الامر ده يكون فيه فتنه في ديني، الله يحفظه لك. خايف هذا الامر يكون فيه اشكال في معاشي، انا سبت قعدت اتجوزت عملت ممكن ياثر في المعاش في الدنيا، الله سبحانه وتعالى يتكفل بحفظه لك. عاقبه امري يعني قدام كمان اللي انا مش شايفاه، ممكن ندخل في زيجه وادخل فيها واخد كل الخطوات صح ونبقى كويسين كل حاجه سنه اتنين، ثم لا ياذن الله سبحانه وتعالى ان نستمر، يحصل ايه؟ الناس تبدا تقول مش انا استخرت، ليه بقى حصل كده؟ هو مين قال ان الاستخاره ضمان بتمام الامور على ما تظن؟ الاستخاره معناها ايه؟ فقد لي الخير حيث كان في كل اللي انا ذكرته، ديني ومعاشي وعاقبه، لعل الخير لك ولك كائن في انفصالكما. هنا يبقى الخير ايه؟ عاقبه الامر، يرزقكم الله الخروج بالمعروف كما دخلتم بالمعروف، يغني الله كلا من سعته، فيش اي مشكله، ويفتح الله سبحانه وتعالى بين النفوس بالخير. طب هنا العاقبه حسنه ولا مش حسنه؟ ده في ناس بتفقد دينها عند مرحله زي من المراحل دي، صح ولا تفقد كل ايمانها. فان يحفظ الله لك دينك، مش ده عاقبه امر حسنه؟ ان يلهمك الله الصبر والشكر، مش دي عاقبه حسنه؟ في ناس بتنسى بتذهل وقت المصائب، هي دي العواقب الحسنه، مش الضمان اللي انا في بالي ان احنا نخلد ونموت وندفن مع بعض الرومانسيه الغربيه اللي في دماغ. والله لو حصل خير وبركه، لكن مش هو ده الضمان المعني في هذا الحديث ولا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. الله يضمن لك الامور كيف يرى كيف يشاء. انت تستخير وتقول لربنا يا رب اختر لي واحفظني بس، واترك لله ان يختر لك ويحفظك كيف يشاء، ده شغل الوهيه مش شغلك يا عبد. فاذا الاستخاره صدقها الافتقار، مدى شعورك انك فعلا محتاج ان ربك يحفظك ويختار لك. ثم الاستشاره وصدقها التحري. في ناس لما تيجي تستشير تمسك سماعه التليفون وديها مكالمات يمين وشمال، ده تشتيت. التحري في الاستشاره معناها ان تتخير من تستنصح، يجيك في واحد اثنين او ثلاثه بالكثير تثق برايه بعلمه هيفهمك هينصحك. ثم ده الامر الثاني، تكون مهتما بالانتفاع بالبواعث والعقليات اكثر من استنساخ التجارب. يعني انت لو جيت بنات كتير تيجي تستشيرني في موضوع الشغل او في موضوع العمل في مجال اكاديمي او كذا، مفيش اي واحده ابدا بقول لها اعملي او ما تعمليش، تزوجي او لا تتزوجي، انا مالي، ده قرارك. لا يمكن ان املي عليك انت نتاج تجربه حصلت معي، انا عشت تجربتي لكن انا مش عايشه تجربه، ما انا اعمل ايه؟ انا احكي لك انا استقلت ليه واقول لك ازاي فكرت، فبالتالي تفهمي انت كيف تتم العمليه، بس انت لازم تقعدي انت وتتفكري وتسالي نفسك انت الاسئله التي تعنيك. انا مثلا من ضمن الحاجات كان ان انا لا يعنيني المسار العلمي، انا بالنسبه لي الدراسه في الكليه ليست هي العلم، انا العلم عندي كان وما زال وان شاء الله تعالى يظل مستمرا. في ناس مش هتدرس لو تركت سلك الكليه مثلا، تقفل الكتب خلاص مفيش كده علم، خلاص يبقى انت في سياقك انت محتاجه حد من بره يقطر لك العمليه العلميه، انت سياقك هكذا، وضحت الفكره؟ فاذا لما استشير الناس احرص على فهم العقليه التي اتخذت القرار والبواعث اكثر من استنساخ ذات التجربه. مش حد يستنسخ تجارب الآخرين، ممكن واحدة تزوجت فلان اللي أكبر منها وسعدت معه، لكن تفهمي على أي أساس فكرت، ممكن أنت لا تقتنعي بهذا النهج في التفكير، حقك، تمام؟ فاستنساخ التجربة هيقول آه هي فرحت فأنا هفرح، لا هي مجيش كده. فإذا هذا بالنسبة للاستخارة والاستشارة. ثم موازنة العواقب. يعني إيه موازنة العواقب أو النظر في العواقب؟ معناها دراسة الموقف في ضوء ما يتبين. للأسف بنبقى أحيانا كتيرة في القرارات مشغولين جدا بالضمان للسنوات المقبلة. لا، هو أنت في النهاية لا ترى إلا ما أمامك، لا تملك الغيب. فأنا مثلا لما جيت أستقيل من الكلية لم يكن واضحا تماما بالنسبة لي إيه مجال الاشتغال الأساسي أو القالب عفوا الوظيفي. يعني لغاية دلوقتي ماليش تسمية اجتماعية متعرف عليها. هتقولي إيه مقدمة دورات مش عارفة بتاع، لا تعنيني كثيرا التسميات، بس الخلاصة أنا فيش تسمية فعلية، لأن مفيش لغاية دلوقتي قالب مجتمعي لهذا النوع من العمل الحر مثلا. فبالتالي أنا ما كان متبينا أمامي مثلا في سياق الكلية إن أنا محتاجة أستقيل لأسباب 1، 2، 3، وإنه العلم الذي أود تحقيقه لا يتحقق من هذا السياق، وإنه نفع الطلبة الذين أود نفعهم ليس هو النفع الذي أرتضيه، إن أنا أمسك كتاب معين وأدرسه مش هو ده النفع، ومش هي دي الطاقة التي عندي، وليس هذا العلم الذي أرتضي أن أغرسه في الناس على مدار أجيال وأجيال. في حاجات كتيرة عمالة تهدر. طيب هذا الذي كان واضحا لي، فلازم نفصل إيه اللي واضح وإيه اللي مش واضح. اللي واضح لي سياق الترك، إنه هذا السياق لم يعد يصلح. طيب إيه البديل؟ أحيانا لابد أن تترك ليبدأ يتضح البديل، مش على طول بيجي البديل وإنت في السياق نفسه. قد يحصل هذا، في ناس مش هتسيب لما تلاقي البديل، لا إشكال. في ناس استقامة عندها الترك بما يكفي أو القناعة عدم صلاحية السياق لدرجة أنها تترك دون بديل. لكن خلاصة إيه؟ إن في النهاية الموقف في حاجات معينة بس هي الواضحة على أساسها المفروض تتخذ قرار. الزواج كمثال أوضح، آخر ما عندك إيه؟ هتفصصيه في اللقاءات وفي الحوارات وتختبريه والولد يختبره وكله يمشي تمام التمام وتزوجنا، ممكن يتضح بعد الزواج أشياء لم تتضح بعد كل التنقيب ده ولا لأ؟ ممكن. لو الواحد قاعد يفكر كده مش هياخد أي قرار في الحياة إلا عندما يجد الضمانات. لا أنا مش هتحرك إلا لما تضمني الجوازة دي ناجحة، ومش هنتطلق وهنقعد مع بعض لآخر العمر. هتيلي الضمان ده من أين يأتي؟ مفيش الضمان ده، لكن هل مفيش ضمان خالص؟ ما هو الضمان الوحيد بالنسبة للمؤمن المؤمن بالله عندما يتحرك في الحياة؟ أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. ما هو الخير؟ شكره، بارك الله فيكم. ليست السراء بحد ذاتها، أن يلهمك الله شكر النعمة هو هذا الخير، الشكر مش النعمة، لأن النعمة قد تبطر وقد تطغي. طيب وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ما هو الخير؟ الصبر، أن يلهمك الله الصبر على الضراء. فأنت الحياة كلها عبارة عن إيه؟ سراء وضراء. إذا ألهمك الله شكر السراء وشكر الضراء خلاص خايف من إيه تاني؟ صح ولا لا؟ لكن إحنا اللي بنخاف منه في الحياة إيه؟ إن تيجي النعمة فتلهينا، وهي بالفعل لهيانا، بدليل إنه أول ما بتيجي ابتلاء بنتعامل كأن الوحيد في الحياة الذي أصيب ابتلاء، كأن والعياذ بالله، والعياذ بالله، القلوب قد تقول هذا أحيانا، كأن ربنا ما لقاش غيري، والعياذ بالله. ده مش تعامل مؤمن مع ربه أبدا، ده سوء أدب مع الله. يعني فعلا ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يعني نسمع الله سبحانه وتعالى من الأذى ومع ذلك يرزقنا ويعافينا ويعطينا وإحنا على أرضه وفي ملكه وبهذا السوء معه. فإذا هذا بالنسبة لتشرط الضمانات. اللي في الأزرق ده معناه دل عليك دراسة الموقف في ضوء ما يتبين. ليس عليك تشرط الضمانات ولا خلق إشكال بإشكال، تخلي بالك منه في عملية إيه؟ هم نتكلم دلوقتي في الخطوة الثانية من منهجية اتخاذ القرارات اللي هي إيه؟ موازنة العواقب. مثلا حصل إشكال بينك وبين زوجك، خروجك من البيت ده تحطيه كده من قواعد البيت في نفسك أنت في واقعك، ما يتعملش شرعا، ما يتعملش إلا في أحوال معينة ونادرة وشرعا تبقى معروفة، كان كده ما تخرجيش أبدا. وأي خلاف بينك وبين زوجك أو خلاف أو حاجات حسب ما تطلعش برا أبدا، دي لازم قاعدة. طيب حصل خلاف بينك وبينه وخرجتي من البيت، انت هنا خلقتي إشكال جديد كده، خلاص خلص الإشكال القديم كده، اتخلق إشكال جديد. خرجتي من بيتي بدون اذني، اهدرتي كرامتك. على فكره في بنات تفتكر ان خروجها من البيت ده واروح عند مامتي ويجي على يصالحني مش عارفه بايه، انت كده اول واحده. الله سبحانه وتعالى قال لا تخرجوهن ولا يخرجن، رب العزه مكرمك يعني مديكي الضم، مفيش حد يقرب ولا يخرجك ولا تخرجي، وانت تخرجي نفسك وتسميها كرامه؟ دي من اثر القوالب والاعراف المستعجنه اللي ما نفكرش فيه. فانت مجرد خروجك ده انت كده عليتي سقف الاشكال. تنخلي بالنا من فكره خلق اشكالات جديده انت في غنى عنها، بالذات برضو في الصراعات مع الاهل. تجنبوا ان تحولوا اهليكم لحروب عليكم، تجنبوا خلق الحروب مع الاهل بكل وسيله. كفايه قوي الحروب اللي بتاخدها في اصلاح نفسك، في بناء علمك، في كذا، لا تحول الاهل لمحل او ساحه صراع، مش توصل لحاجه، وتسيء لكل ما تحاول بناءه. فدي الامر الثاني الذي ننتبه له في موازنه العواقب. بعد كده مسؤوليه الارتضاء. ماذا نقصد بمسؤوليه الارتضاء؟ كل قرار في الحياه بتتخذه وكل موقف في الحياه تتخذه لابد له من ثمن، لابد له من ثمن. وعلى فكره دفع الثمن ده مش تهديد، ده تقرير لواقع. فانت اذا شئت ان تكون متميزا في مجالك المهني والاسري والوالدي، والاسري يعني لو متزوج، والوالدي مع والديك والاهلي والاولادي، ده معناه ايه؟ ده معناه انك هتبقى عايز تبقى متميز في حاجات كتير، لكن هتدي لكل واحد منهم قد ايه من وقتك او من طاقه نفسك؟ قليل. طب لو واحد مركز، لا انا عايز مثلا مع سياق الاسري وتربيه اولادي، بالذات لو هي ام، ده معناها انها هتدي ايه؟ قدر اكبر، لكن نشاطاتها مثلا اقل في الكم. هي الموازنات هكذا، اما ان عندك كم واما ان عندك قدر. يا اما تشتغل بحاجات كتيره في الحياه واختيارات كتيره في الحياه، ده معناه انك هتدي كل اختيار او كل مجال او كل نشاط مساحه اقل. زي بالضبط اللي عنده ساعه، الساعه 60 دقيقه، وعايز يعمل 60 شغلانه في الساعه، ده معناه ان كل عمل هياخد قد ايه؟ دقيقه. طيب اللي عايز يعمل في الساعه عمل واحد 60 دقيقه كامله للعمل، فارق ولا لا؟ في فارق حسب ما ارتضيت. هي العبره بالارتضاء. تزوجتي فلانا اللي اكبر منك اللي ما كنتش مقتنعه بيه على مضض، والله ما حدش قال لك تتجوزيه، بعد ما تزوجتي صار عليك مسؤوليه، ارتضيتيه، خلاص ارتضينا، صار علي مسؤوليه الارتضاء. ارتضيت هذا السياق، ارتضيت التضحيات اللي اتعملت، ارتضيت ان انا اتجوز اقل او اعلى ايا كان، خلاص ارتضينا، انتهى، صار علي مسؤوليه الارتضاء. انا محاسبه على السياق ده بعد ارتضائه. لا لا ترتضيه من الاول، ما تدخليش فيه. طيب انا دخلت فيه بسبب مراعاه ضغوط الاهل او بسبب كده، ده هنرد عليه حالا. فاذا عندي ارتضاء المسؤوليه، ده اساسي، ثم مسؤوليه الارتضاء، هي متبادله، ان انت اللي بتتحاسب. يعني الحساب ده امر عظيم، احنا كمسلمين مش محتاجه ان انا اتكلم فيه كتير، لكن الناس لا تقيم له وزنا. مين اللي هيتحاسب في الاخر على هذا النوع من الحياه؟ والله انا مش راضي بشكل حياتي كده وقاعد فيها برضو، جميل، ما مين اللي هيتحاسب في النهاية؟ هتروح أمام الله ويبقى عدم رضاك بحياتك ده حجة عليك مش لك. يعني أنا مش راضي بنظام الحياة ده، طب ما تتصرف، اعمل فيه حاجة، واجهه بأي صورة، أعذر إلى ربك في نفسك، لكن قاعد كده مش راضي وقاعد. طيب وبعدين ما ننتبه له في مسؤولية الارتضاء؟ الثلاث حاجات دي لو انتهى حتى بالأحمر والأصفر والبرتقال، الألوان النارية، تبعد عنهم تماما. دراما الضحية وشماعة اللوم الخارجي، لو كان أهلي غير، لو كنت سافرت، لو كان سياقي، لو كان مستواي الاجتماعي، لو كفاية لولوات. اللي عندك تعامل به، بس لا تلوم أحدا إلا نفسك، لا تكلف إلا نفسك، وأعطيت امتحانا تصرف فيه بقدر ما يمكنك وانتهى. كفاية الدراما واللوم وطول نار العياط والبكاء والرثاء للنفس، إيه كل ده تؤدي لفين هذه الدراما؟ ثم قيود الأعراف وكلام الناس. والله أنا أخشى أن أطلق من زوجي الذي يسيء عشرتي ويسيء لأولاده، والحياة في معاه ما فيهاش لا عشرة بالمعروف وكلها جحيم، عشان الناس ما تقولش مطلقة. أنت والله ارتضيتي إهدار حياتك وتضيع مسؤولية أولادك واستنزاف نفسك حتى لا يقال مطلقة، اشربي، ادفعي ثمن لا يقال، تمام؟ إذا أنت مقيدة بالأعراف وكلام الناس، خلاص ستدفعي الثمن من نفسك. خلي بالك أنت تدفع الثمن من نفسك مش من حد تاني برا، يعني الناس هتقول وانت لا تدفع. آخر حاجة حفرة المن والأذى. وده زي سياق الزواج الذي حكيته لكم. والله أنا اخترت المجال العلمي أو دخلت المجال العلمي ده إرضاء للأهل، على عيني وعلى راسي، جميل جدا وضع اعتبار للأهل. بس عملت إيه؟ لا أدرس وعمال أرسب كل سنة، وكل ما يسألوا بترسبوا لي، ما أنتوا اللي دخلتوني، ما أنتوا اللي جبرتوني، اشربوا. لا، عملتيها عشان الأهل لكملي المعروف الآخر، لكن لا تمني. المن ده يحبط العمل ويحبط التضحية العظيمة اللي تفضلت بيها علينا، ويهدر عمرك على الفاضي وينكد اللي حواليك. يبقى ناقص ما كنتيش تعملي، يعني كنتي خالفي الأهل ويزعلوا شوية، ولا انك تعودي تمني عليهم بقية العمر. ونفس الشيء تزوجتي فلانا أو تزوجت فلانا، والله ياك يكون يعني معصور عليك 500 كيلو ليمون، خلاص تزوجت صارت مسؤولية. هينفعش كل يوم من أصلا رضيت بيك وانت كذا، حاجة لك ترضي، تقوليش تمني عليه بهذا. سبحان الله، انت التي ارتضيت لنفسك، لا وجه لك للمن. المن يحبط العمل ومن الكبائر شرعا. فهذا بالنسبة لاتخاذ، عشان موضوع بس القرارات بنبدأ ناخد حاجات عشان الناس، ما عنديش أدنى إشكال والله، عايز تقيم للناس اعتبار، ما تقعدش بقى تفلقنا، يعني عملتها عشان ماما وبابا، عملتها عشان فلان، خلاص اتعملت عشانهم، كملي بقى للآخر، صارت المسؤولية عليك. وده اللي أنا بقوله لك، لو هتعمل عشان حد في الآخر، مين اللي هيحمل المسؤولية؟ أنت. من الذي هيدفع من عمره؟ أنت. في إما تعملها عشان وبعد كده تكمل للآخر، يا إما ما تعملهاش عشان وتستحمل اللي هيتقال، يعني حاجة من حاجتين، لكن فعش اللعبة في النص، عملتها عشانكم وفي الآخر ما فيش حاجة عشانكم. الخطوة قبل الأخيرة العزم والتوكل. فإذا عزمت فتوكل على الله. الذبذبة الطويلة في القرارات، في ناس بتفتكر أنها كل ما أطالت في فترة اتخاذ القرار ده معناها أنها إيه؟ بتدرسه أحسن، مش بتيجي كده. كلما كنت على فكرة واضحا في مرجعيتك ويقظا لصقلها مع الحياة، تبقى قراراتك أسرع، قراراتك أسرع في الحياة، حتى في سياقات الزواج وكده. مش كل ما يتقدم لازم الأعداد 500 قعدة عشان أعرف أقول آه أو لا، لا ممكن من قعدة، ممكن من حاجات تانية كتيرة كده على الواقف. أيوة بتبقى باينة، تبقى عارفة لو واحد يقظ وراسخ في مرجعيته. فإذا العزم والتوكل لتورث فيهما الثبات، لابد أن تعنك في الآخر مهما قررت وتحركت، أنت من ملك الله لملك الله، ومن قضاء الله لقضاء الله، ومن امتحان لامتحان. لو فكرت نفسك بكده في كل حركة هتهون عليك الأمور. احنا بنتحرك في القرارات كأننا ماشيين، عارفين الحبل اللي هو ممدود كده بيمشي عليه في السيرك، خايفين، كل في جزع، في رهبة، في رعب من الحرق. ليه؟ يعني بالآخر هتروح منين؟ هي من هنا لهنا، من هنا لهنا. فكلما هونت الأمور على نفسك صرت ايه؟ أثبت وأكثر قدرة وأكثر يقيناً بالتوكل على الله سبحانه وتعالى في قراراتك. الله سبحانه وتعالى يتولاك، فيش إشكال أن أنا أخذ قرار بخطوة ويتضح أنها خطأ ويتصحح المسار بألف وسيلة أخرى، مش آخر الدنيا. لكن أحيانا بنقف عند محطة اللي هو أنا خايف أخذ القرار، والخوف من أخذ القرار هو في حد ذاته قرار على فكرة. فإذا إما أنك ستستغفر وتتعلم لو حصل منك خطأ، وإما أنك تصبر وتحتسب لو ابتليت بالابتلاء، أو تستزيد وتشكر لو وفقت في القرار. يعني ببساطة هي الثلاث حالات دي، لو بسطنا الأمور على نفسنا ونبطل نحس أنها مصيرية اللي هي دنيا وآخرة، عفوا أمور الآخرة متعاملش معها بالرعب ده. إحنا بنقول كلمة الحساب والعرض على الله لا تثير فينا الفزع عند فكرة تسيب الوظيفة أو أقعد فيها، صح ولا لا؟ عند فكرة تتجوز فلان ولا لا؟ شوفوا سبحان الله، بنفزع ونجزع لأمور الدنيا أكثر من هذه، في حين أن دي محلولة. يعني نسيرك رايح من دل ده، بس أنت تتعامل معها صح. الخطوة الأخيرة، وعلى فكرة دي الخطوة الأولى بس أنا خليتها الأخيرة لأنها لن تتم ولن تفهم إلا لما نفهم المبادئ اللي قبلها الأول. كيف أمارس التفكر؟ من غير الخطوة دي أنت لا تتخذ قرارا، تعمل حاجات تانية بقى ما اسمهاش اتخاذ القرار. كيف تكون ممارسة التفكر؟ لازم جلسة هادئة، اختار وقت معين ايا كان، بس تكون قاعد فيه مع نفسك بعيد عن اي مشتتات، وبالورقه والقلم، ما ينفعش كده كلام شفوي، وبصوت عالي، ورقه وقلم وهتكلم نفسك بصوت عالي، ثلاثه دول لازم كده. اي قرار بالذات القرارات الكبرى، في قرارات خلاص تعودت على اتخاذها او قرارات مش محتاجه بحسب، لكن لو في قعده قرار محتاجه هي بتتعمل كده. طيب اعمل ايه بقى بالورقه والقلم والكلام بصوت عال؟ ابدا اسال نفسي الاسئله التفكريه التي اتفقنا عليها. طيب. ابدا اسال نفسي الاسئله التفكريه زي القائمه اللي انا كتبتها. يعني انا مثلا لما جيت استقيل من العمل قعدت مع نفسي على فكره وكتبت تقريبا مقال لنفسي من 20 صفحه لماذا يتوجب علي ترك الكليه. مقال ده لم ينشر ولا ادري اينشر ام لا، لكن المهم ان انا كتبته لنفسي. انا كنت قاعده بكلم نفسي كده كان هم اتنين وبقول لها ليه لازم تسيبي وهي بتقولي ليه لازم تقعدي. ايوه ما كانش عارف تقول لي حاجه في ليه لازم تقعدي. من ضمن الاسئله التي سالتها لنفسي وبطرحها عليكم عشان تستعملوها مثلا في سياق زي تغيير الاشغال او تغيير الوظائف مثلا، ده كمثال. ما الذي انفق عمري وانفاسي فيه مما ارجو ثوابه عند الله؟ انا انفق عمري وانفاسي في الشغلانه دي صح ولا ما الذي ارجوه عند الله؟ والله على فكره ممكن ترجو عند الله الكسب الحلال بس، مفيش مشكله، مش لازم كل شغل يبقى الرساله العظمى اللي في دماغنا. لا والله لو الكسب الحلال وفارق معاك وفعلا وانت مسؤول، وكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت، انت مسؤول عن قوت اسره وكذا، كده ما كانش في حالتي ولا في حالات البنات عامه اللهم الا بحسابات. فده سؤال. السؤال الثاني، طيب ما الذي اتحمله في سبيل الصبر على ما ارجو؟ مثلا انا كنت اتحمل الدراسات العلميه التي لا اقتنع بها في سبيل ايه؟ البقاء في هذا السلك لنفع عموم الطلبه بالعلم الذي عندي، هذا كان الهدف عندي أنا. طيب فسألت نفسي ما الذي أتحمله في سبيل الصبر على البقاء لنفع الطلبة؟ بياخد من وقتي وعلمي في دراسات أنا كان أنفع أن أنا أقرأ لي في أمور أخرى، هذا ما أتحمله. السؤال بقى الذي يترتب عليها، هل الأثر المنشود أو الهدف المقصود لا يتحقق إلا بهذه الوسيلة؟ يعني هو أنا عشان أنفع الناس وفيش غير السياق ده ولازم أدفع له الثمن ده، وهل هذا الثمن أنا أرتضيه؟ أنا لا أرتضي دفع هذا الثمن من حياتي أكثر من هذا، أنا لم أكن أرتضي. والله أنت ترتضي براحتك، وفي النهاية كل واحد يدفع زي ما اتفقنا من إيه؟ من حياته. واضحة فكرة الأسئلة التفكرية؟ يعني والواحد بيقعد كده ويسأل نفسه كده، هل الأثر المنشود أو الهدف المقصود لا يتحقق إلا بهذه الوسيلة؟ وهل الأثر المنشود هو حقا كالمنشود؟ ده كان من ضمن الأسئلة الجوهرية عندي، أنا عايزة أنفع الطلبة. هنا كان لابد أن أعرف لنفسي إيه مفهوم النفع، لأن إحنا كنا مثلا كمعيدات في للطلبة بندرس اللغة الأجنبية كلغة ثانية. الناس اللي في كليات العلوم الإنسانية أو الألسن أو الآداب هيبقوا فاهمين موضوع اللغة الثانية واللغة الأولى، بندرس لغة أجنبية عامة. طيب أنا آخر ما أود أن أنفع به في الحياة هو تدريس اللغة الأجنبية، يعني بالنسبة لي ده حتى ده ما كانش نفع حقيقي، لأنه حتى التدريس الذي يدرس والذي يعطى والذي كذا وكذا مش نافع حقيقة. أيوة في الآخر منهج وبنخلصه، في الآخر اللي عايز يتعلم لغة بيروح يتعلمها برا مش بيتعلمها هنا كمان. فإذا كان لابد من تحرير. شوفوا كلمة صغيرة فرقت جدا معايا، أنا قاعدة عشان أنفع. طيب تعالوا حرروا لي مفهوم النفع. ولما جيت أمشي كتير من أساتذة يقولوا أنت من أكثر الناس نفعا، أنا في تقييمي هذا ليس نفعا، وده نفع بيختزلني. تخلي بالكم هنا الناس شايفة ايه وانا شايفة ايه، في النهاية العبرة ايه؟ بما في داخلي انا، بما اعلم اني مسؤولة عنه. انت ممكن تبقى في نظر الناس براق وملمع وما شاء الله وكل الناس يتمنوا يكونوا زيك، لكن انت الاعلم بسريرتك بينك وبين ربك، بالامانات المهدرة، بالوقت الضائع، بالجهد الذي يمكن ان يوفر. فالسؤال الخامس، هل يستحق ما يأكله من حساب عمري وقتا وروحا؟ أنا يعني قدامي كام سنة على ما أوصل لدرجة كذا ودرجة كذا، طب هو الموضوع مستاهل؟ دي حاجة بقى الواحد بيحسبها بينه. وضحت فكرة الأسئلة التفكرية؟ هي بتقعد كده ورقة ولا. ميزة الجلسة مع الورقة والقلم مع الصوت العالي أنها تؤدي إلى توفير فوضى القرار وارتباك التحديات. لما أحس بقى إيه ينهار أبيض أسيب الكلية، أنت أصلا فكرة أن أنا أسيب الشغل أو أغير مسار الشغل، أول ما نقول الكلمة دي بيحصل إيه؟ يبدأ كده يحصل إيه؟ فوضى في رأسك، تحديات من مختلف الأهل، الفلوس، البديل، المجتمع، صح ولا لا؟ لا ده لازم نقعد ونحلل كل ده عشان الفوضى تقل ولا أشعر أنني مرتبك. الارتباك معناه أنك لن تتخذ قرارا، هتهرب. فإذا لما تجد نفسك دائما في فوضى قرار، تعرف أنك تتجنب مواجهة مخاوف وإعلان موقف منها. كتير من مواقف ترك العمل بيبقى أكبر مخاوف إيه؟ هجيب فلوس منين؟ صح ولا لا؟ مثلا هجيب فلوس منين بالذات بالنسبة للشباب، أو هلاقي بديل إزاي ممكن للبنات اللي عندهم الرفاهية دي. احنا مش عايزين نواجه هذين السؤالين، دول اكتر سؤالين بيخوفوا الناس في تغيير المسارات. فبيحصل ايه؟ لا ابدا اقول بقى بس الاهل هيقولوا، اهلي هيزعلوا، الناس بس مش عارفه كذا، وبقى لي كتير في الوظيفه وعلى مسير ان انا اترقى وهم سنتين وصح ولا، وابدا اميع الموضوع. انا خايف اواجه هذين السؤالين. طيب لو ساواجه هذين السؤالين، انا بس على فكره اطلب المواجهه، لا اطلب الحل. حل ممكن يجي قدام، بس واجه. مواجهه السؤال الاول، من اين اجد البديل المالي؟ طب ومين قال انك لازم تلاقي البديل المالي حالا؟ دي ميزه بقى لو انا بتفكر، ممكن انا عندي مدخرات تكفيني على الاقل يعني 3 4 شهور الى ان اجد بديلا، صح ولا لا؟ فهي مش ازمه كبرى، مش لازم يبقى شهريا داخل دخل ثابت، ومفيش حاجه اصلا اسمها شهريا دخل ثابت، الرزق الله سبحانه وتعالى يتكفل به. كون ان مستوى او النظام الرأسمالي الحالي يثبت دخلا، وان احنا تعرفنا على هذا النظام، ده مش معناه ان النظام يرزقني، هو بيديني دخل، لكن اذا اذن الله ان لا يوجد رزق يحصل اي حاجه، يقول لنا ما فيش نصرف الشهر ده، صح ولا لا؟ اتقفلت، اتفصلت من غير اي مكافآت، ممكن يحصل الف حاجه. فاذا مواجهه السؤال في حد ذاته تهدي الدنيا. واجه ما اخاف منه. ثم كنا ادينا مثال تاني عن مواجهه المخاوف، ان انا امشي بديل. طيب ايه المشكله؟ ممكن اسال نفسي كده، ايه مشكلتي ان انا اترك واقعد فتره بدور على بديل؟ هتبقى مشكلتي في الغالب كلام اللي حواليا. طب لو انا الكلام اللي حواليا مش مؤثر فيا، خلاص ما يتكلموا، صح ولا لا؟ طب بس اهلي هيزعلوا، والله لو انا على قناعه من قراري هبقى عارفه اخد ودي مع الاهل، هو مفيش مشكله انهم يبقوا مستائين شويه الى ان يتفهموا، طالما انا بتعامل بادب. على فكره احنا بنظن ان بر الوالدين او بر الاهل معناهما الا يستاء ابدا، لا، هو ممكن تاخد قرارات في الحياه بالزواج من عدمه، بالتغيير من عدمه، ويحصل استياء. البر ان تختلف معهما بادب، ومهما فعلوا عليك ترد بادب، ومهما اساءوا اليك لا تتجاوز انت مقامك، هذا هو البر. لكن مش معناها البر انك تسايرهم عمال على بطال، حتى فيما يضر بك مما لا يريانه، هما مش شايفين ممكن اللي انت شايفه، مش عايشين التحديات اللي انت عايشها، صح ولا لا؟ دي فكره بقى الفصل بين الملفات. كذلك اذا شعرت انك في فوضى قرار او مرتبك في التحديات، فعندك شاشه في المرجعيه زي ما شرحنا، اشراك الناس. الناس دول بصوا صنم اسمه كلام الناس. صدقوني الصنم ده لو هدمناه في حياتنا 90% من اشكالياتنا هتختفي، كلام الناس وهيقولوا ايه الناس. اخر حاجه فوضى التفكير واستسهال التشتت، يو بقى لسه ورقه وقلم واقعد، خليني كده قاعد ملغوش، انا عايز الشوشره دي. إذا وجدت نفسك واقعا في فوضى قرار أو شاعرا بارتباك التحديات، فإنك عندك إشكالية فوضى في التفكير واستسهال إنك تعيش متشتت. واتصل بألف فلان، ولا إن أنا أقعد كده أهدى واستخيل الأول وأفكر مين فلان وفلان اتنين بس ممكن ينفعوني أستشيرهم، لا أنا عايز بص كده تلقائي، يلا نتصل نقعد نتصل، وازداد تشتتا. وسبحان الله يعني أنا عايز أعذب نفسي أكتر، وبعدين أقول مش عارف أقرر، يا ناس ساعدوني. طب انت احنا اللي بنعمل في نفسنا اغلب المآسي على فكره اللي بتحصل، احنا بنعملها في نفسنا. فاذا هكذا نكون انتهينا من الندوه، تكلمنا عن شخصيه متخذ القرار، الاصاله والواقعيه والخصوصيه، ثم منهجيه اتخاذ القرار، صدق الاستهداء، موازنه العواقب، مسؤوليه الارتضاء، العزم والتوكل، ثم اخر حاجه وهي على فكره اول حاجه ممارسه التفكر. احنا دلوقتي عرفنا ازاي نتفكر مع الخطوات الاخرى. في دي عناوين التواصل، اي حد حابب يتواصل على الفيسبوك، والعنوان اللي فوق ده المدونه الشخصيه، عليه بقى المقالات والكتابات والكتب والحاجات اللي فيها التفاصيل. وحان وقت الاسئله، معانا وقت الاسئله، ف انا وصلني سؤال. انا بارك الله فيك. تمام. طيب عندي اول سؤال وصلني عن وضع خطه لدراسه اللغه الانجليزيه، دي هتلاقيها على المدونة وفي الكتاب وفي مقالات كتيرة في مواقع أخرى على الإنترنت، كيفية دراسة اللغة الإنجليزية بخطط تفصيلية اللي أنا كنت بدرس بها شخصيا، يعني أعتقد مفيش أكتر من كده. فأنا خطتي الشخصية بفضل الله تعالى اتعينت بيها معيدة، فأعتقد أنها إن شاء الله تكون نافعة لمن شاء أن يجربها ويأخذها. اللي مش قادر بقى على نظام التعلم الذاتي وعايز الكورسات، هيستفيد من المقالات على الأقل في منهجية التعلم، بس يروح ياخد كورس. لكن أنا شخصيا مش من نوع المؤمن عادة بوجود حد فوق راسي عشان يقول لي ذاكر واعمل واصبر لا أنا مش من نوع المؤمن ده. نصيب. طيب السؤال الثاني، كيف أوازن بين حياتي العملية والاجتماعية حتى لا أجد نفسي في النهاية كبرت في العمر فجأة دون أن أعيشه؟ ده هتلاقوه فصل كامل في كتاب إضاءات عن دوائر الحقوق والمسؤوليات في كيفية تحقيق هذه الموازنة. طيب طيب صاحبة سؤال، ده مش سؤال، ده أنا، فأنا مش هقرأه، فتتفضل تبقى تجيلي بعد الندوة عشان أعرف أرد عليها. هل كتاب إضاءات يتضمن التعريف والتعرف على المرجعية؟ نعم بنسبة 70%، لأنه في جزء تاني للكتاب بعمل عليه حاليا إن شاء الله هيكون أعمق. طيب هل كان هنالك تردد في اتخاذ القرار في حضور محاضرة اتخاذ القرار مما أدى إلى تأخير الموعد؟ الحقيقة هو بس الموعد المعلن غير الموعد الفعلي للبدء عشان الناس بتتأخر، لو ده مقصود السؤال. إمتى أخذ قرار بنفسي وإمتى أستعين بشخص آخر؟ حقيقة الأمر أنه كل القرارات تتخذها بنفسك زي ما اتفقنا. الاستعانة بشخص آخر مش معناه أنه هو يقرر عنك، وإنما معناها أنك تسترشد بعقلية مرت بسياق مشابه مش بنفس السياق. فالاسترشاد بعقلية يعينك إزاي أنا كمان أفكر، لكن في النهاية أنا هفكر لنفسي وأنا سأقرر لنفسي. فلا بد أن نفصل بين فكرة استنصاح الناس وطلب أن يقرروا عنا. يعني من ضمن الاستشارات اللي ضايقتني جدا واضطريت في النهاية أقفل مع المحاورة، يعني بمعنى أن أنا لا أرد على مزيد تساؤلات، كانت تسألني في الزواج، فديتني مواصفات الشخص المتقدم تقولي أقبله ولا لا. فأنا عمال أكلمها، أنا لا أقدر أن أنهولك إن أنا أقولك كيف تكون مثلا معايير اتخاذ القرار، كيف يكون بناء المواصفات، وديتها مقالات كتبتها في كده، ترجع برضو طب يعني أقبله ولا لا. يا ستي طب أنا أعرف منين؟ أنا شخصيا المواصفات اللي أنت ذكرتيها أولا عامة، ثانيا أنا في حاجات عندي أنا كهدى خط أحمر لا أقبل بها، بس أنا ليه ألزمك بها؟ أنت مش أنا وأنا مش أنت. فدي إشكالية الاستنصاح، عايزين اللي نستنصح يقرر عنا، مفيش حد هيقرر عنك أبدا، في النهاية أنت اللي بتدفع ثمن القرارات. وأنا أكره ما علي إنه شخص يستنصحني نصيحة ويأخذ بها وبعد كده تلاقي إن سياقه حصل يعني عكس ما حصل معي، مع إن أنا عملت اللي قلت له عليه، فيبدأ يقول لي مش أنت اللي قلت لي، ويبدأ يلوم. إذا قام هذا الشخص المستنصح بلوم الناصح ده شخصية مش ناضجة، وأنا لا أحترم هذا النوع من الشخصيات. أنت استنصحتني، واجبي أن أشاركك ما فعلته وما أفهمه صح ولا لا. أنا دوري ينتهي عند المشاركة. كونك أنت أخذت المشاركة ووضعتها محل تطبيق والتزمت بها صارت المسؤولية عندك من الألف للياء. والله أنت طبقت غلط، أنت قدر لك هذا، المشكلة رزقك نصيبك. فكرة لوم الآخرين دي عندي غير مطروقة وغير مستحسنة إطلاقا. عدم الخوف من اتخاذ القرار لا يتحقق إلا بالمنهجية التي ذكرناها، وعلى رأسها الاستعانة بالله وتهدية النفس زي ما قلنا في الآخر، أنت من ملك الله لملك الله مش آخر الدنيا. عدم الندم على اتخاذ أي قرار، بصوا هو ندم غير التحسر، أنا ضد التحسر لأن التحسر يدخل فيه السخط على أقدار الله وعلى الرزق وعلى حاجات كتيرة. لكن الندم يحصل إيه؟ أنا ممكن أندم على أني لم أفكر تفكيرا حسنا، على أني لم أخذ وقتي في اتخاذ القرار، على أني لم أكن أفهم أمرا معينا. فأنا من هنا ممكن أندم، لكن في النهاية لازم الندم ده يقف عند حد إيه؟ الاستغفار والتعلم. خلاص أنا أخطأت، أستغفر الله سبحانه وتعالى مما تبين لي أني أخطأت فيه وأتعلم. مثلا تزوجت فلانا بعد عملية تفكير معينة، اتضح بعد الزيجة أني أخطأت في حساباتي، هنا الندم لازم يقف عند مرحله معينه، ما ينفعش اقعد ارجع لورا. لو كنت اخترت صح خلاص، احنا اخترنا تخطينا مرحله الاختيار، احنا دلوقتي في مرحله ايه، مسؤوليه شرعيه معينه. فدي فكره التسليم والاستسلام، ودي حصلت مع صديقه كلمتني بعد اول شهر زواج، عماله طول كلامها لو كنت بس فكرت قبل ما نتجوز، عماله اقول لها يا بنتي خلاص ده انتهى مرحله وانتهت، انت الان زوجته ومسؤوله عنه شرعا ومحاسبه عليه، فلا بد ان تعاملي هذا السياق على هذا الاساس، اما اني خلاص هتقبل وضعي واوازن بقى وضعي الجديد، ممكن ارتضيه في كذا امر وامرر نفسي وكده، بس هيبقى عليا مسؤوليه هذا الارتضاء ومسؤوليه حسن عشرته بالتمام، واما ان انا خلاص فعلا مش مرتضيه السياق ده فاسيبه. لكن انا ما عنديش الشجاعه ان انا اترك السياق بالكليه لاي سبب، وفي نفس الوقت ما عنديش حس الامانه والشعور بالمسؤوليه الشرعيه ان انا اعيش هذا السياق بحقه واؤدي حق الانسان الاخر ده علي، فاعيش في حاله ايه، بين بين الندم والتحسر والعمر اللي ضاع، فضيع العمر اللي جاي على العمر اللي ضاع. تفهمتوا الفكره؟ مأساة، دراما، الدراما الهنديه ولا التركيه ولا الاجنبيه دي ما تحلش حاجه، وبتتحاسبي عليها او بتحاسب عليه. في ناس تغفل فكره المسؤوليه، تغفل فكره الواجب، تغفل فكره الحساب. في سياق بيبقى عندك فيه رفاهيه اختيار لما يكون خاطب، او وفي ناس للاسف تعتبر العقد زي الخطبه، بس دي كمان مرحله لا، من اول العقد خلاص صار له عليك حق الزوج. فده بالنسبه للندم على اتخاذ القرارات. الهرب من اتخاذ القرارات او المواجهه، ده برضو تكلمنا فيه، هو حل الهرب في النهاية أن تعتقد أن الهرب ليس حلا، والمواجهة لا تكون إلا بالمواجهة. يعني كتير من الناس مثلا في موضوع الانضباط الذاتي أو التزام بالأهداف وبالخطط التي تضعها، تسألني مشكلة أجد أن مزاجي لا يكون حاضرا، ماليش نفس أعمل الحاجات الجد أو أعمل الحاجات اللي حطتها. عارفين ردي بيبقى إيه بكل بساطة؟ حط المزاج على الرف وفعلي ما يتوجب عليك فعله. ايه المشكله ان انا اعمل حاجه ومزاجي ليس حاضرا؟ ايه المشكله ان انا اعلم نفسي الادب وابطل دلال كل حاجه بالمزاج بالهوى، ماليش نفس، ماليش دماغ، ما تحط الدماغ والنفس على جنب تشتغل. الحياه فيها واجبات، فيها مسؤوليات، وفيها حساب، ومصيرك جاي تنام النومه الابديه التي لا قيام منها، فقوم من السرير شويه. ايه مشكله الناس في وضع المزاج على الرف؟ مش هتموت يعني في يوم وليله؟ احنا تعودنا على الدلال وعلى المزاج وعلى الهوى وعلى النفس لدرجه بشعه، لدرجة تهدر العمر. فحل المواجهة أن تواجه، حل الهرب ألا تهرب، بس بكل بساطة. كيف أتخلص من سرعة اتخاذ القرار دون النظر إلى عواقب الجلسة اللي احنا قلناها، ورقة والقلم والواحد يكلم نفسه بصوت عالي ويحط له أسئلة كده ويرد عليها. الفرق بين واقعية النفس والخصوصية. واقع النفس لا يكتمل ولا يستقيم إلا على أساس المرجعية. كل ما كانت المرجعية عندك راسخة كان واقع نفسك عامر وراسخ وأساسه قوي، فبالتالي صار اعتزازك بخصوصيتك أكبر، صار اعتزازك بخصوصيتك أكبر. الناس تبصلك عنك شاذ، والله أنا بمعايير نفسي أنا متسق معها، أنا لست شاذا، أنا متسق مع نسق مبادئ ومعايير صحيحة بالنسبة للمرجعية التي أنا أستقيها منها، بس دي مش المرجعية المنتشرة وسط الناس. إيه مشكلتي؟ ده الفارق بين واقعية النفس والخصوصية. هو كله في النهاية مترتب على بعض. مصادر لبناء الذات إن شاء الله هتنزل على الفعالية، والمدونة عامرة بالمصادر في بناء الذات، والكتاب كمان أصلا نفسه. أحيانا يجب الترك لكي يتبين البديل، متى نعلم أنه يجب الترك؟ والله لا معيار لأن تعلم متى يجب ترك سياق معين، إلا دوام استخارة الله سبحانه وتعالى ثم ما يقوم في نفسك من معنى. يعني مثلا بين قرار الترك والاستقالة الفعلية حوالي نص ترم على الأقل أو سنة، كان الموضوع بس في الأول كلام، وبعد كده بدأ فعلا يقوم في نفسي معنى، طيب ما نسيب السياق ده ونشوف حاجة تانية وهكذا، إلى أن أذن الله بالاستقالة. فهي الفكرة كلما كان الإنسان اتصاله بربه تعالى أعلى، هتقبل معاني التي تقوم في نفسك أصيلة. احنا بنستهين جدا بالجانب الروحاني في الانسان، او الجانب الروحي او الاحساس، يا اما بنستهين بيه وعايزين كل حاجه تقاس بالماده وبالمسطره، ولازم تديني لسته كده بالمعايير عشان ابقى عارف ان انا ماشي صح، يا اما اتكاء على احساس كده من غير اي دراسه ولا اي علم ولا اي بصيره. هو الدنيا لا تؤخذ هذا ولا ذاك، بالعلم والحس معا. فهذا مبلغ علمي بمتى يجب الترك، لأن السياقات تختلف، ما فيش قاعدة عامة. في النهاية يجب عليك الترك عندما يقوم في نفسك معنى الوجوب. كتير مننا في الحياة بيعمل أعمال أو مشاريع ممكن محدش بيشترك معاه فيها، صح ولا لا؟ أنا لما أجي ألف كتاب نادر ما يبقى حد متفق مع فكرة الكتاب وعن تصور عنه، لكن أنا مؤمنة بوجوبها علي. أنا اللي حملة مسؤوليتي، لو قعدت في بيتي ما كتبتش حاجة حد هيقول لي حاجة؟ أنا مؤدية ما علي من فرائض ومؤدية علي من واجبات وخلاص، وانتهى دوري على كده، صح ولا؟ قام في نفسي معنى الواجب بأداء هذا العمل. إذا لم يقتصر الأمر على استياء الأهل وإنما عدم موافقتهم أصلا، دي تكلمنا عنها في فكرة المرونة. الإنسان إذا جلس مع نفسه وتفكر بصدق واستعان بالله سبحانه وتعالى، في الغالب بتلاقي أنه في مسارات كتيرة ممكن تراضي الأهل وتحقق ما في بالك وإن اختلفت الطريقة، بس إحنا للأسف بنبقى عايزين نحقق اللي في بالنا بالطريقة اللي في بالي. يعني أنا عايز أتفرغ تماما لطلب العلم بالطريقة الحرة أو المفتوحة من غير مسار دراسي، والأهل في الغالب عايزين معاك شهادة. لا، في وسيلة للتوفيق بينهما، بس لو كان الإنسان جادا في ذلك، هي بس عايز قاعدة مع النفس الصادقة وبإذن الله تعالى تهدى لذلك. ثم عدم موافقة الأهل مش معتبرة شرعا في أمور، يعني مثلا إجبارك على الزواج من زوج غير كفء، والله لو هو كفء شرعا هنالك من يجيز أنه تتزوجي، لكن لو هو غير كفء شرعا فهنا بيبقى لابد من الرجوع لأهل العلم إذا لم يكن عندك أنت علم بالديانة. لكن الدراسة للمستوى الأول على الأقل فقيا بتبقى بتقولك على أسئلة دي، إمتى يبقى موافقة الأهل معتبرة شرعا وإما لا. ترك الوظيفة، والله على حسب، لو أنت شاب يعني اعتبار الأهل هنا مش ملزم لك، أنت اللي ملزم بالنفقة على نفسك، يعني الاستقلال عن والديك في النفقة أو النفقة على أهلك، فأنت والوظيفة التي ترتضيها. لو أنت ما أنت مش ملزمة أصلا بالخروج للشغل، فهي في النهاية يعني عدم موافقة الأهل إحنا بنديها ساعات أكبر من حجمها أو نحولها المشكلة عشان مش عايزين نواجه المشاكل اللي عندنا إحنا. يبقى عندنا إحنا مشاكل في نفسنا عايزين نشوشر عليها بالأهل بحاجة من برة، يعني أهلي هم السبب. لا، أنت عودي الأول خلصي اللي مع نفسك هتعرفي إزاي تردي على أهلك، لكن مش الأهل هم السبب. على فكرة كان من ضمن الاستشارات اللي جات لي صديقة كانت عاملة في فودافون اتصالات، وصديقة دي كحال كتير من البنات يعني كبر سنها ولم تتزوج، فبالتالي القعدة في البيت مش لطيفة فلازم تشتغل، لكن الشغل في مجال اتصالات ورجوع للبيت الساعة 9 بالليل و10 بالليل ونظام العمل متعب للشاب ناهيك عن البنت. قعدت تقريبا معها حوالي سنة، كان كل كلامها انها مش عارفة تسيب الشغلانة عشان الاهل هيقولوا ايه، وانا كل كلامي معها ان انت ما عندكيش قناعة كافية ولا في بالك معرفة بنفسك تخلق لك بدائل، فبالتالي حط الأهل شماعة. بعد انتهاء السنة دي عارفين اللي حصل؟ لما هي بدأت يعني طبقنا الأسئلة التفكرية وقعدت مع نفسها وكل ده، وبدأت تخلق لنفسها بدائل وقناعة بأنها ممكن تعمل حاجات في الحياة غير أنها تكون عاملة في اتصالات، حصل إيه؟ قالت للأهل أنها عايزة تستقيل، قالوا لها براحتك يا بنتي. قالوا طالما أنت لقي حاجة تانية هتشتغلي فيها ومش تقعدينها فاضية، خلاص ده كل المطلوب. هي الفكرة أن تبقى عندك أنت القناعة الراسخة أنك تنقليها لغيرك، لكن لما أنت أصلا ما تكونيش مقتنعة بحياتك ولا بنفسك ولا باللي بتعمليه، منين تتوقعي من الآخرين أن يسبغوا عليك هذه القناعة؟